بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح ب... وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن العبادات وختمها بكتاب الحج الذي هو آخر الأركان الخمسة، شرع بعد ذلك بأول أبواب المعاملات وهو كتاب البيع. وإنما يبدأ العلماء بكتاب البيع لأنه الأصل في المعاملات، إذ كثير من الأحكام الواردة في البيع تتكرر في الأبواب التي بعده، بل إن بعض الأبواب التي بعده هي في الحقيقة داخلة في البيع بمعناه الشامل الذي سيأتي الحديث عنه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك يبدأ العلماء بكتاب البيع لأجل موافقة كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا العقد ونص على حله، فقال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. أول مسألة أوردها المصنف تعريف كتاب البيع، فقال: وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك. هذا التعريف للبيع هو بالمعنى العام له، إذ البيع له معنى عام يشمل كل معاوضة مال بمال، ومعنى خاص يتعلق ببعض الجزئيات التي سيرد الحديث عنها في محلها. وعبر المصنف بالمعاوضة، وعبر غيره بالمبادلة، والمعنى فيهما متقارب، لكن إنما أورد العلماء هذه اللفظة لفظة المعاوضة ليخرجوا ما كان من باب التبرع، إذ عقود التبرعات ليست من البيع، وتخرج كذلك ما كان من العقود ذات الإرادة المنفردة التي ينفرد بها شخص، ولا تكون مقابلة ولا تكون فيها مقابلة بين طرفين. فعقود التبرعات ولو كان فيها قبول من الطرف الآخر فلا تدخل في البيع، لأنها ليست معاوضة وإنما هي تبرع. وكذلك العقود ذات الإرادة المنفردة كالوقف والوصية وغيرها مما سيأتي في محله. وقول المصنف المال بالمال، نستفيد منها مسائل، أهمها مسألتان. المسألة الأولى معرفة أن البيع لا ينعقد إلا بالمال، وسيأتينا ضابط المال وما الذي يصدق عليه هذا المصطلح. الأمر الثاني الذي نستفيده من تعبير المصنف بكون المعاوضة مال كون البيع معاوضة مال بمال، ليخرج ذلك المعاوضات غير المحضة، إذ عند العلماء عقود تسمى بالمعاوضات غير المحضة، يكون المال أحد طرفيها وليس من طرفيها معا. ومثلوا لذلك بعوض الخلع، بعوض الخلع وبمهر النكاح، فإن العوض في هذين العقدين من أحد الطرفين، بينما الطرف الآخر لا يقدم مالا، وهذا الذي سماه الشمس الزركشي بالمعاوضات غير المحضة، ولذا فإنها تختلف عن عقود البيع بمعان وإن اشتركت معها في معاني. وقول المصنف هنا المال بالمال، المال الأولى هي المثمن، والمال الثانية هي الثمن، إذ القاعدة عند فقهائنا في المعتمد عندهم كما نص على ذلك في المنتهى وشرحه وغيره، أن الفرق بين الثمن والمثمن هو دخول حرف الباء. فإذا قلت بعت كذا بكذا فالثمن ما دخل عليه الباء، والمثمن ما لم يدخل عليه الباء. وبناء على ذلك، فحينما عبر المصنف معاوضة المال بالمال، فالمال الأولى هي المثمن، والمال الثانية هي المال هي الثمن الذي هو في الغالب ما يكون نقدا. وقول المصنف لغرض التملك، هذا إشارة لأن عقود التبرعات عقود المعاوضات إنما هي لأجل التملك، فهو إشارة للغرض منها، فهو إشارة للغرض منها، لأنه قد يكون هناك عقود إطلاق سيأتينا إن شاء الله، وإن كانت متعلقة بمال لكنها ليست لغرض التملك، فعقود التملك تخرج ما عداها من العقود. نعم. قال: ويصح بإيجاب وقبول بعتك واشتريت ونحوه، وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه. نعم. قول المصنف ويصح، عبر المصنف بقوله ويصح مع أن الإجابة والقبول هما في الحقيقة ركن العقد، وإنما عبر بالصحة للإشارة إلى أن وجود الصيغة الأولى ليست لازمة، بل يصح أن يكون الإجابة والقبول بالمعاطاة. إذن فعبر بالصحة إشارة لللفظ فقط، وإلا فإن الإجاب الذي يشمل اللفظ والفعل هو في الحقيقة ركن، ولا يصح عقد البيع بلا إجاب ولا قبول، بل لا بد من توفر الإجاب والقبول معه. إذن قول المصنف ويصح بإجاب وقبول، مراده بالإجاب والقبول لكي يكون من باب الصحة الإجاب والقبول اللفظي. قوله نحو يعني يأتي بأي لفظ ليست بلازمة، بعتك واشتريت، ويقول الطرف الآخر المشتري قبلت، أو يقول بعت، أو يقول اشتريت إذا كان الأول قد باع فالثاني شاري. قال: وينعقد بالمعاطاة. هنا لما قال بالمعاطاة عطفها بالواو، والواو تقتضي المغايرة، فدل على ما ذكرت لك قبل قليل أن مراده بالإجاب والقبول اللفظي، وليس بالإجاب والقبول الذي يشمل اللفظ والقول معا، فدل ذلك على أن المعاطاة من باب الجواز، ووجود أحدهما ركن في العقد. قال: وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه. انظر معي، عبر المصنف هنا بقوله نحو ليبين لنا أن المعاطاة لها أكثر من صيغة، فهنا أورد إحدى الصيغ، فهنا قال أعطني بكذا، فالحقيقة هذا تلفظ وليس بصريح في البيع، فقال له الآخر أو لم يقل له، وإنما بذل له الآخر الشيء الذي طلبه، فهي معاطاة من أحد الطرفين، تلفظ بكناية البيع من الطرف الآخر. ولو كانت المعاطاة من الطرفين معا، بأن مد الأول للآخر مالا كريال مثلا، وأخذ بالريال ما يقتنى به بثمنه، ورضي الأول أو مده له، فإنه يصح. ومن ذلك عندما يكون الشخص في بسطة ويجعل العروض أمام مكانه بسطته، ثم من وضع نقدا أخذه، فهذا داخل في المعاطاة. وصور المعاطاة كثيرة جدا وتطورت في وقتنا، ثم تطورت إلى ما يسمى بالإجاب والقبول الممتد وغير ذلك من التفصيلات، والأمر فيها واسع. فالعبرة بأن كل ما دل على الإرادة والرضا معا فإنه يكون إجابا وقبولا. إذن الإجابة والقبول يدل على الإرادة، إرادة العقد، والرضا به في كثير من الصور، لأنه قد يوجد إجابة وقبول من غير رضا كالإكراه. نعم. قال: ولو شروط أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون هذا هو الشرط الأول من شروط عقد البيع. وهذه الشروط ليست خاصة بالبيع، بل إنها تشمل جل العقود التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. أول شروط قال أن يتراضيا به، بدأ بهذا الشرط لأنه في كتاب الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض، فدل ذلك على أن الرضا واجب. وقبل أن نتكلم عن الرضا سأذكر قاعدة من أنفس القواعد لفهم الرضا، وهذه القاعدة نص عليها الشافعي والأئمة بعده، وهو أنه لا يمكن أن يتحقق رضا إلا بعلم، فكل من زعم رضا وهو جاهل بالعين فليس راضيا. إذا عرفت ذلك فصدق من قال من أهل العلم أن كل شروط البيع تعود للرضا، ولذا هو الذي نص الله عز وجل في كتابه: فالغرر كله يؤول لعدم العلم، وعدم العلم يدل على اختلال شرط الرضا ففقد الرضا. إذن فالحديث عن الرضا هو أهم شروط البيع ولا شك، هو أهم الشروط وآكده، بل قد نقول إن كثيرا من الشروط اللاحقة بعده راجعة إليه، فإن من فقد الأهلية الكاملة أو الناقصة فنقول إن رضاه ناقص، فحينئذ لا يصح، وهكذا في سائر الشروط. إذن فشرط الرضا من أهمها، ومن أهم الأمور المتعلقة بالرضا أن تعلم أنه لا يتحقق رضا إلا بعد علم، لا رضا إلا وقد سبقه علم، نص عليه الشافعي وأحمد والأئمة نصوا على ذلك. فمن زعم رضا بشيء لا يعلمه فهو ليس براض، فمن باع لآخر مجهولا وزعم أنه راض بالغرر فيه نقول لا نقبل رضاك لأنك لست عالما به. ومن صور تخلف الرضا عندما يتخلف كمال الإرادة، نعم الإرادة قد يكون جزءها موجود، الإرادة باللفظ، لكنه ليس مريدا كمال الإرادة لها، مثل الإكراه، فالإكراه فيه فقد نوع للرضا فلا يصح. وذاك قال المصنف فمن أكره بغير حق لم يصح، إنما قيده المصنف بقوله ليس بغير حق ليخرج إكراه الحاكم، لأن الذي يكره بحق إنما هو ولي الأمر فقط دون ما عداه. إذ الفقهاء وسيأتينا إن شاء الله في محله في كتاب الحجر أن القاضي وولي الأمر يكره من عليه دين ببيع العين التي عنده، وقيل وهو الذي عليه العمل عندنا أن القاضي أو محكمة التنفيذ هي التي تقوم بالبيع، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها. المقصود هذا معنى قوله الإكراه بغير حق. هنا قبل أن ننتقل للشرط الذي بعده أريد أن ننتبه مسألة، هناك صور يضعف فيها الرضا ولا يفقد ولا يكون نقصه شديدا ومع ذلك يصح البيع، وهذا مثل ما يسميه العلماء ببيع المضطر الذي يسميه المالكية بيع المضغوط، فالمضطر ليس له كمال الإرادة، فمن اضطر لبيع سلعة لرغبته بثمنها فإن رضاه ليس كاملا ولكنه ناقص من جهة وهو تام من جهة المعتبرة شرعا. وما هي الجهة المعتبرة شرعا؟ هو إرادة العقد لا إرادة كمال إرادة نقل الملكية. فقد يكون عند بعض الناس سلعة غالية عنده ولكن لحاجة علاج أو زواج أو دين وتهديد من بسجن بسبب الدين، فيقوم ببيع هذه السلعة الغالية بسعر دون الذي يرجوه أو بسعر ولو كان يرجوه لكنه ليس راغبا به، فنقول بيعه صحيح. فالمضطر بيعه صحيح ولازم عليه، وهذا الاضطرار لا يخل بالرضا المعتبر شرعا وإن كان يخل بكماله في مواضع أخرى. وذلك المالكية عندهم بيع المضغوط بعضهم لا يصححه توسعا منهم في تحقيق الإرادة تحقيق الرضا. نعم. قال وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا ويصح من غيرهما بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير. نعم، هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون العاقد من من يصح تصرفه. وأريد وأراد المصنف بلفظه الذي تكلم به أن يبين لنا مصطلحين، من الذي يصح تبرعه ومن الذي يصح تصرفه، وانتبه لهذين الفرقين. فالذي لا يصح تبرعه هو المكلف الرشيد، هو من فقد التكليف أو فقد الرشد، فمن لم يكن مكلفا ورشيدا فلا يصح تبرعه، وهذا هو الأصل. إذا قلنا من لا يصح تصرفه هو من كان عنده تمييز وأذن له في التصرف في بعض ماله إما إذنا من الولي أو إذنا عرفي، فهذا يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. المصنف أتى بالثنتين فقال وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، هذان الشرطان يدلان على أن الشخص يجب أن يكون ممن يصح تبرعه، فكل عقود التبرعات لا تصح إلا من المكلف الرشيد، لكن البيع يصح ممن يصح تصرفه، وذكر من الذي يصح تصرفه وإن لم يصح تبرعه، فقال ويصح من غيرهما، أي ويصح ممن لا يصح تبرعه، وهو من أذن له وليه، هذه الصورة الأولى، وهو المميز والسفيه فيما أذن له وليه فيه. والصورة الثانية إذا كان ما تصرف فيه يسيرا عرفا، فالأول إذن من الولي والثاني إذن عرفي، فهما الإذنان الذي يصح فيهما التصرف وإن لم يكن لصاحبهما التبرع. إذا عرفت هذه الصور الأربع، فالقيدان الأولان شرط في من يصح تبرعه وسيأتينا، والآخران يكتفى بهما لمن يصح تصرفه. نعم. وأن يكون مالاً منفعته مباحة لغير حاجة. نعم، بدأ المصنف يذكر الشروط المتعلقة بالمال، فقال وأن يكون مالاً منفعته مباحة، لا بد أن يكون المعقود عليه ثمناً أو مثمناً مالاً. يخرج لنا ذلك كل ما ألغى الشرع ماليته، فكل ما ألغى الشرع ماليته فليس بمال وإن قومه الناس. وعلى سبيل المثال، ما ألغى الشرع ماليته لعينه كالخنزير، أو لنجاسته كالدم، أو لفقد حرمته مثل الخمر ونحو ذلك، أو ألغى الشرع ماليته لتعظيمه كالآدمي والمصحف في إحدى الروايتين في المذهب، وهو أن المصحف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فهذه الأمور لا يصح. وقول المصنف منفعته مباحة، عرفنا قبل قليل ما هو المال. وهناك مال اعتبره الشرع لكن اعتبر وجعل له منفعة. نعم، ذكرنا المالية توما ألغى الشرع ماليته. نعم، الأمر الثاني، القيد الثاني من ما ليس بمال، نقول ما لم تكن فيه منفعة، فكل ما ليس فيه منفعة فإنه لا مالية له. ومثلوا ذلك بالهواء، فإن الهواء قديما لا منفعة فيه، وعبرت بالقديم لأن الآن أصبح بعض الهواء له منفعة مثل الأكسجين وبعض الغازات التي تستخدم. فمن جمع هواء في علبة فنقول ليس فيها منفعة مقدرة لبعض الناس. ومثله قديما الحشرات، فإن الفقهاء قديما كانوا يقولون إن أغلب الحشرات لا منفعة فيها إلا دودة القز، وفي وقتنا قد ينتفع ببعض الحشرات في معامل التجريب ومعامل المختبرات. فالعبرة في معرفة المنفعة وعدمها مرده إلى العرف. وقول المصنف منفعته مباحة يدلنا على أن هناك منافع محرمة وذكرناها قبل قليل فلا تصح، إما للعين وإما لأجل الصنعة، مثل بعض الأمور التي ألغى الشرع عبرة الصنعة فيها كالأصنام وغيرها. وقوله لغير حاجة ليخرج الكلب، فإن الكلب فيه منفعة مباحة لكن منفعته المباحة للحاجة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الكلب وثمنه، ولم يستثن من ذلك إلا كلبين، كلب الحراسة والحرث، فدل ذلك على أن هذه المنفعة مستثناة للحاجة. فأخذ منها فقهاؤنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وإنما يجوز الانتفاع به إذا كان للحرث أو الصيد، إذا كان للحرث أو للصيد دون ما عداه، وحينئذ فإنه ينتقل إليه بالتمليك بمعنى الاختصاص، ولا ينقل الملك فيه بالبيع، وإنما ينقل من باب الاختصاص. نعم. قال مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه. نعم، هذا الشرط الرابع، هو أنه لا بد أن يكون مملوكا للعاقد، لحديث حكيم وغيره لا تبع ما لا تملك. وقوله أو مأذونا فيه، أريدك أن سأذكر لك قاعدة ترتاح فيها في قضية المملوك. العين التي لا يصح أو الشيء الذي لا يصح بيعه إلا أن يكون مملوكا هو المعين، وأما الموصوف فيصح بيعه وإن لم يكن مملوكا. البائع هو شرط في المعينات وليس شرطا في الموصوفات المؤجلة. إذا عرفت هذه القاعدة انحل عندك إشكال كبير، وهل السلم خارج عن هذه القاعدة أم ليس قاعد أم ليس خارجا؟ فنقول ليس بخارج. وقوله أو مأذونا له، مثل الوكيل وولي الصبي والصغير فإنه مأذون لهم في البيع والشراء. قال مقدورا عليه. نعم، قوله مقدورا عليه أي مقدورا على تسليمه، فقد يكون مملوكا له لكنه هارب أو آبق أو شارد، ففي هذه الحال ليس مقدورا عليه، أو على تسليمه، فلا بد أن يكون مقدورا على التسليم والقبض. قال: معلوما برؤية أو صفة. قوله معلوما برؤية أو صفة، هذا هو الشرط السادس أظن، فلا بد أن يكون كلا الثمنين معلوم إما بالرؤية أو بالصفة، فلا بد من تحقق أحد الأمرين. فأما العلم بالرؤية بأن يكون حاضرا في مجلس العقد، أو أن يكون قد رؤي قبل مجلس العقد بزمن لا يتغير فيه عادة، بأن يكون رؤية قبله بيوم أو بيومين والمعقود عليه لا يتغير عادة، هذا يسمى الرؤية. نزيد في وقتنا هذا أن مما يتعلق بالرؤية الرؤية بآلات التصوير، فإذا كانت آلة التصوير تري المعقود عليه بما ينفي الجهالة فإنه في هذه الحالة تدخل في الرؤية. قوله أو بصفة، الصفة تشمل صورا كثيرة، من هذه من الصفة أن يذكر الصفات التي يتغير بها الثمن، من حيث الصفات التي تزيد به وتنقص واللون والجودة والرداءة ونحو ذلك. ومما يتعلق بالصفة ما يسميه العلماء ببيع النموذج، بأن يعطى المشتري نموذجا للمعقود عليه فيقول بعتك مثل هذا، فهذا هذا الصفة يقول هل تصح أم لا، لأن بمثابة الصفة لأنك النموذج. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن بيع النموذج لا يصح عندهم، لأن النموذج يكون في المصنوعات، والمصنوعات لا يمكن أن تكون متساوية، هذا عندهم. في وقتنا الآن أصبحت المصانع من الدقة في الطول والعرض والجودة أكثر من غيرها، فأصبح بيع النموذج الذي يتكلم عنه العلماء قديما وأنه لا يصح صحيح في وقتنا في كثير من السلع لدقته في بيان صفة المعقود عليه. ولذا عندما تقرأ كلام الفقهاء لابد أن تعرف ما هو تعليلهم في منع بعض الصور لكي تلحق به ما يتعلق بوقتنا. نعم. قال: بثمن معلوم. نعم، الشرط الأخير لابد أن يكون الثمن معلوما للطرفين، وبناء ذلك فلو افترقا على اختلاف الثمن، بعتك بخمسة مؤجلة أو بثلاثة حالة، فنقول العقد لا يصح، وهذا الذي حمل عليه النهي عن بيعتين في بيعة، أن المراد بالبيعتين في بيعة في أحد المعاني أن يتفرقا من المجلس ولم يتفقا على الثمن، وإنما لهما ثمنان بناء على اختلاف الصفات أو على اختلاف تعليقه. قال: ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور الغرر، فقد ذكر قبل قليل أن بيوع الغرر لا تصح، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ثم ذكر بعضا من صور بيع الغرر التي تصح، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه قد انعقد الإجماع على أن المعقود عليه إذا كان فيه غرر وجهالة فإنه لا يصح إذا كانت الجهالة والغرر كبيرا، وأما إذا كان يسيرا فانعقد الإجماع على جوازه، وهذه يجب أن تنتبه لها، بخلاف الربا فإن الربا قليله وكثيره حرام، ولذلك يقول يحرم الربا ولو في حبة لا يتأتى كيلها، فدل ذلك على التفريق بين الغرر والربا، الربا قليله وكثيره حرام، والغرر يحرم كثيره بإجماع ويجوز قليله بإجماع. والضابط في القليل قواعد أوردها العلماء، منها أن يكون يسيرا بالنظر إلى المعقود عليه، ومنها أن يكون تابعا وليس مقصودا، ومنها أن يجري العرف بالتسامح فيه، ومنها أن تجري حاجة له. ومن هذه الأمثلة التي تنطبق عليها هذه الأمور ما ذكره المصنف، فقال المصنف: ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه. من يشتري الجوز غير المقشر واللوز غير المقشر فإنه سيشتري ثمرة لا يعرف كم حجم اللوزة ولا حجم الجوزة، فربما كانت صغيرة وربما كانت كبيرة، ولكن جرت عادة الناس وجرى عرفهم كذلك على التسامح في هذا الغرر، ولأن هذا الغرر فيه مصلحة عدم في إلغاء هذه العقود فيه ضرر على الناس، فالحاجة واضحة لهم، فليس كل مزارع سوف يفك الثمرة ويخرج اللوز والجوز ويبيعك الجوز منفردا. فلأجل الحاجة ولأجل العرف المتسامح فيه عفي عن هذا الغرر اليسير. إذن هذه أمثلة انعقد الإجماع على جوازها لأنها من الغرر اليسير. ثم قال المصنف: وما مأكوله في جوفه مما هو ملحوق بذلك، مثل البطيخ، فإن البطيخ مأكوله في جوفه، ومثله كثير من الأشياء، وأيضا ما يكون نواه في داخله وهو عكس ذلك، فإن النوى قد يكون حجمه كبيرا وقد يكون حجمه صغيرا، فحينئذ تقل الثمرة، فكلا الأمرين جائز لأنه من الغرر اليسير. لا بيع. قال: لا بيع. قال: لا بيع عصير لمن يخمره أو سلاح في فتنة أو لحرب. نعم، هذه العقود التي ذكرها المصنف هي محرمة لا لذاتها، وإنما محرمة لما تفضي إليه من باب سد الذريعة. فقال: إن بيع العصير لمن يخمره يجعله خمرا لا يجوز، وبيع السلاح في الفتنة عندما يكون هناك اثنان يتقاتلان فقد يؤدي قتالهما لإذاء أحدهما الآخر، فإذا باع بائع لأحدهما سلاحا فقد يؤذي أخاه فلا يجوز هذا البيع، لا سكين ولا مسدس ولا أي شيء يؤذي به أخاه المسلم. قال: أو لحربي يحارب المسلمين ويقاتلهم فلا يجوز ذلك، وهذا باب التحريم لما يفضي إليه. وقاعدة ذلك أن كل من باع شيئا لمن علم، وانتبه لكلمة علم، لمن علم أنه سيستخدم ذلك العين في محرم فلا يجوز له بيعه، ويدخل في ذلك الإجارة. وأما إن باعه لمن ظن ذلك وليس جازما فيجوز، لأنه يحتمل ونسبة الاحتمال موجودة في أغلب العقود، أو لمن كان يستخدمه في مباح ومحرم فنقول إنه جائز ما لم يغلب أحد الصفتين على الأخرى. قال: أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها. نعم، المذهب في المشهور عندهم أن من باع بعد النداء الثاني، وهو الذي يسميه أهل العلم بالنداء الذي يكون عند المنبر، وهذا النداء الثاني يجب على كل من لزمته الجمعة بأن كان ذكرا وكان مستوطنا وكان بالغا عاقلا، يجب عليه السعي لصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. المراد بالنداء النداء الثاني الذي يكون عند المنبر. فحينئذ لو عقد عقدا بيعا أو شراء ونحو ذلك فنقول إن عقده باطل، والدليل الآية: وذروا البيع. والقاعدة عند فقهائنا أن كل نهي عن عقد فإن النهي حينئذ يقتضي الفساد، إلا أن يكون النهي ليس لذات العقد وإنما لشيء منفصل عنه. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إذا كان لحق العباد فيكون العقد موقوفا، ولذلك توسع الشيخ في العقود الموقوفة، وبناء على ذلك فقال إن عقود الغرر تصح لكنها تكون معلقة على علم المغرور في عقود الغرر. نعم. قال: ولا يصح بيعه على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه. نعم، قول المصنف: ولا يصح بيعه على بيع أخيه، عبر المصنف بأخيه ومرادهم بأخيه المسلم، فلا يصح الشخص أن يبيع على بيع المسلم ولا أن يشتري على شرائه. ومعنى البيع على بيعه، وهذا القيد يجب أن تعرفه، أن يكون البيع على بيعه والشراء على شرائه في مدة الخيارين، وهذا القيد مهم لكي تفهم المسألة، لا بد أن يكون في مدة الخيارين، والمراد بالخيارين خيار الشرط وخيار المجلس. وصورة ذلك: لو أن شخصا باع لآخر سلعة بخمسة، وفي مدة خيار المجلس قبل أن يتفرق من المجلس، أو في مدة خيار الشرط كان المشتري أو البائع اشترط مدة معينة، فجاء شخص آخر للمشتري وقال: أنا أبيعك مثل السلعة التي باعها فلان بأقل من الثمن، نقول: لا يجوز، وبيعك باطل. وبناء على ذلك فلو فسخ الشخص البيع فنقول: لأجل هذا البيع، لأجل هذا العقد الثاني يبطل لأجل ذلك. هذا الأمر الأول. الشراء على شرائه أن يشتري سلعة بخمسة، وفي مدة الخيارين يأتي شخص آخر ويقول للبائع: سأشتري مثل ما شرى فلان، افسخ العقد وسأشتريها بعشرة بدل الخمسة، فنقول إن هذا العقد باطل ولا يصح، وللأول أن يمضي عقده. نعم. قال: ولا الصبرة إلا قفيزا. طيب، انظر معي. الصبرة ما هي؟ الصبرة هي المجموع من البر أو من الملح أو من الرز أو غير ذلك. الصبرة غير مكيلة، لا نعرف حجمها، وإنما يجمع الحب مكوما، وغالبا ما تباع الصبرة عند المزارعين، يكبها ويجمعها في مكان واحد ثم يأتي شخص فيشتري الصبرة، ليس عنده من القدرة أن يكيل، وإنما يقيسها بعينه. بيع الصبرة جائز، لأنها وإن لم تعلم بالكيل أو بالوزن إلا أنها معلومة بالنظر. وعندنا مثل عامي يقولك عين الحر مقياس، فهذا الشخص الذي ينظر التاجر يعرف الصبرة، فالغالب يقول هذه تعادل كذا وكذا صاعا إذا كان يتعامل بالصيعان، أو بالكيلوات إذا كان يعرف الكيلوات، وهكذا. فبعينه يستطيع أن يقدره على سبيل التقريب، فحينئذ نقول هو جائز، والنقص اليسير معفو عنه لأنه رآها. انظر معي، الذي لا يجوز هو الذي قال المصنف: ولا الصبرة إلا قفيزا. لا يصح أن تستثني المعلوم من الصبرة، ما يجوز. فلو قلت بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا أو إلا صاعا أو إلا بمقدار ملء كرتون تمر، فنقول لا يصح، لأنك استثنيت المعلوم كيلا من غير المعلوم كيلا. أنت لو قلت بعتك 50 صاعا إلا صاعا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم فتكون معلومة، ولا تكون الثنية إلا من جنسها. لكن لما بعت شيئا معلوما بالنظر واستثنيت منه شيئا معلوما بالكيل أو بالوزن ما يصح. لكن لو استثنيت من هذه الصبرة تقول الصبرة الصغيرة لي والكبيرة لك يجوز، لكن استثناء هذا لا يصح، لأنه يؤدي للجهالة، فقد يكون هذا القفيز يستوعب نصفها، يستوعب ربعها، وقد يستوعب أكثر من ذلك، وقد جاء عن الصحابة النهي عن ذلك ما نص عليه أحمد. نعم. قال: والحيوان إلا حمله أو شحمه. نعم، بعض الناس يقول بعتك الحيوان إلا ما في بطنه. صورة ذلك يبيع شاة وتكون الشاة دافعا، الشاة الدافع هي التي على وشك الولادة، ثم يقول بعتك هذه الشاة والولد لي. نقول ما يصح، لأن هذا تابع والتابع تابع، وهذا الذي في البطن إذا كان حملا مجهول هل يولد أو يكون ميتا، فحينئذ ما يصح. وكذلك إلا شحمها، فإن الشحم لا يعرف كم مقداره، فإن بعض الغنم يكون شحمها كثير وإن كان ظاهرة السمن، وبعضها اللحم هو أكثر من الشحم بناء على نوع الغذاء الذي تتغذى به. فهنا استثني مجهول من معلوم، الأولى استثني معلوم بالكيل من معلوم بالنظر، وهنا استثني مجهول المقدار أو مجهول الوجود كالحمل ونحوه من معلوم. نعم. قال: ولا بيع حصاة ومنابذة وما فيه غرر. نعم، قول مصنف ولا بيع حصاة ومنابذة. بيع الحصاة والمنابذة أشهر صوره أن يكون البائع له سلع معينة أو متعددة، ثم يقول المشتري ارمي حصاة أو انبذ إلي ما شئت من هذه الثياب الممدودة والمنشورة أمامك، فكل ما وقعت عليه الحصاة أو نبذت إلي أو نبذت أنا إليك فهو بكذا. نقول ما يصح. لماذا؟ لأنه قد تقع الحصاة على غال وقد تقع على رخيص، فحينئذ لا يصح، فهذا المعنى لا يصح، لأن فيها غرر كبير جدا، وهذا مبني على الاحتمال والحظ، وهذا لا يصح. لكن انظر معي، لو كانت السلع متساوية كلها قماش بسعر واحد، مثل عندنا بعض المحلات تقول كل السلع التي عندي بريالين أو بخمسة، فما اخترت فهو بخمسة، نقول جائز، لأن صاحب المحل قد قيم جميع سلعه بثمن واحد، هذا يجوز. الذي لا يجوز حينما تكون مختلفة في الصفات ومختلفة في القيم، فإن فيها غررا، ففرق بين الثنتين في الصورتين. قوله وما فيه غرر، كل هذه أمثلة للغرر، والمراد بما فيه الغرر أي الغرر الكبير، وأما الغرر اليسير فقد ذكرت لك أنه قد انعقد الإجماع، حكاه جماعة ومنهم النووي على جوازه. قال: ولا عبد مسلم لكافر. نعم، هذا باب النهي عن العقد لسد الذريعة، لأن الله عز وجل لم يجعل ولاية للكافر على المسلم. ولا مكيل أو موزون قبل قبضه. هذه المسألة من أهم المسائل، أريد أن تنتبهوا معي وإن أطلت فيها قليلا. القبض له أحكام مختلفة، وهو في بعض العقود شرط لصحة العقد، فإذا لم يوجد قبض لم يصح العقد، مثل الصرف، مثل الشركة ونحو ذلك. النوع الثاني يكون القبض فيه شرطا للزوم، فالعقد يصح لكنه ليس بلازم، بمعنى أن العقد يكون جائزا يجوز الرجوع فيه، وهذا مثل الهبة والقرض ونحوه. فالقبض ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للزوم، وهذا النوعان سيأتي تفصيلها وأمثلتها في الأبواب الآتية. النوع الثالث هنا الذي يورد، القبض يكون شرطا لنقل الملك، فالعقد صحيح ولازم لا يجوز الرجوع فيه، لكن لا يجوز للمشتري أن ينقل الملك لطرف ثالث إلا بعد القبض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والعلة في ذلك قيل لتوالي الضمانين، وقيل لأجل ألا يقع في نفسي، وقيل لأجل ألا يقع في نفسي البائع الأول تحسر حينما يرى أن البيع قد بيع بثمن أعلى. إذا عرفت ذلك وعرفت الدليل فيرجع لكلام المصنف. يقول المصنف: ولا مكيل ولا موزون قبض قبضه، أي لا يجوز بيع المكيل والموزون، هذا هو مشهور المذهب. والمذهب فيه أوجه، قيل إن القبض يكون شرطا لنقل الملك فقط في المكيلات والموزونات، ومشى عليه المصنف هنا وصاحب الكافي، وقيل إنه شرط في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، ومشى عليه جماعة من المتأخرين، وقيل إنه شرط في كل المبيعات. نمشي على ما ذكره المصنف، وإن كان من المتأخرين من أخذ الرواية الثانية ذكرت لك قبل قليل، والمصنف هنا مشى على عبارة جماعة منهم صاحب الكافي. فيقول المصنف: فقط المكيل والموزون مثل التمر والبر والذهب والحديد وغيره لا يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه، بينما المعدودات التي تباع عدا خمسا أو ستا والمعينات مثل السيارات وغيرها فيجوز أن تبيعها قبل قبضها. فلو اشتريت سيارة سواء بالبطاقة الجمركية إن عددتها قبضا أو من غير بطاقة جمركية، قبل أن تصل وتأتيك البطاقة الجمركية بعتها، على المذهب يصح لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. إذن انتبه لهذه المسألة، فيها مسألتان مهمتان: متى يكون القبض عرفنا أنه شرط للعقد صحته، وأحيانا يكون شرطا للزومه، وأحيانا يكون شرطا لنقل الملك فيه. المسألة الثانية أن القبض يكون شرطا في نقل الملك، قيل في المكيلات والموزونات فقط، وقيل في المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وقيل في كل شيء لحديث ابن عباس. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا مكيل ولا موزون قبل قبضه، أي ولا يصح البيع ومثله سائر التصرفات. مثل بالبيع مع أنه يشمل على قول فقهائنا جميع التصرفات ليس خاصا بالبيع. ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى شرح. يقول المصنف: ولا يشتري سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا. لو أن شخصا اشترى سلعة من زيد بثمن مؤجل، فلا يصح له أن يبيع هذه السلعة لزيد الذي اشتراها منه، إلا في حالة واحدة، أن يكون بنفس الثمن الذي باعه إياه أو بأعلى من هذا الثمن. وإذا يقول: ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، فلو اتفق على ذلك فإن هذا الذي يسمى بالعينة فإنه لا يجوز، ومثلها العينة العكسية إذا كانت هنا شراء تكون هناك بيع، عكسها فتسمى العين العكسية. إذا عرفنا ذلك فهذا لا يجوز، سواء تواطؤوا على ذلك أو لم يتواطؤوا عليه، لا فرق بين التواطؤ وعدمه. وهذا يشمل صورتين، صورة النسيئة ويشمل الصدقة، فمن تصدق بصدقة لا يجوز له شراؤها كذلك. الأعيان التي لا يجوز شراؤها الصدقة، وما اشتراه نسيئة أو باعه نسيئة. وهنا قيد أورده المصنف في قوله ولم تتغير، إذ لو تغيرت بتلف أو بزيادة نماء فإن القيمة تتغير حينئذ فيجوز شراؤها بأكثر من سعرها. وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة. نعم، يقول الشيخ وإن باع ما يجري فيه الربا النسيئة، سيأتينا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في باب الربا قريبا أن الذي يجري فيه النسيئة هو ما كان متحدا في الجنس، فكل ما اتحد جنسا فإنه يعني يجري فيه ذلك. طيب، يقول لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه، يعني لو أن شخصا باع لآخر ربويا، انظر معي، باع ربويا بغير جنسه فهذا يجوز فيه النساء، وهذا معنى قوله ما يجري فيه ربا النساء ربويا بغير جنسه فيجوز التأخير. باع برا أو تمرا بنقد وسيستلم النقد بعد شهر، وهذا معنى قوله باع ما يجري فيه ربا النسيئة لم يجز، هو يجري فيه الربا لكنه العوض الثاني لما كان الثمن المثمن لم يجري فيه ما في هذه الصورة. قال لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه، قبل أن يقبض هذا القبض ليس له، قبل أن يقبض هذا الثمن ليس له أن يشتري بذلك الثمن شيئا يدخل فيه ربا النسيئة. فلا يقول مثلا في ذمتك 1000 ريال، بدلا من 1000 ريال أعطني بدلا منها كذا وكذا من الدولارات أو من الفضة أو من الذهب ونحو ذلك، فإنه لا يصح. نعم. قال باب الخيار يثبت لهما في المجلس ومدة معلومة شرطاها. نعم، هذا شرط، هذا النوع الأول من الخيار وهو في المجلس، والمراد بالمجلس مجلس التعاقد. والنوع الثاني من الخيار خيار الشرط، قال المصنف ومدة معلومة شرطاها. فإذا اشترط أحد العاقدين البائع والمشتري على الآخر أن له الخيار مدة معلومة، لا بد أن تكون مدة معلومة، فلا بد من علم الطرفين بها. والأمر الثاني لا بد أن تكون مشروطة، وهناك أمر مهم أن هذه المدة أطلقها المصنف فتجوز المدة وتجوز أكثر من 3 أيام، أن مدة الخيار تجوز قصيرة وتجوز طويلة. هذا النوع الثاني. النوع الثاني وخيار الغبن والتدليس. نعم، هذا الخيار الثالث هو خيار الغبن والتدليس لحديث المصرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ويرد مع المصرى اللبن صاع تمر. نعم، الأصل أن من وجد عيب رد السلعة، فإن كان قد انتفع بها فإن انتفع بثمرتها أو انتفع بدرها أو لبنها فالأصل أن يرد اللبن، لكن لما كان قد شربه فإنه يعطي قيمته، والقيمة هي التي قدرت في حديث أبي هريرة أنه ما شربه من اللبن في المدة 2 أو 3 يرد بدلا منه صاع تمر، وهذا تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل تقدير. ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش. وكل شوف، أريدك أن تنتبه لمسألتين. المسألة الأولى، هنا مر معنا خيار يسمى خيار الغبن. خيار الغبن ما هو؟ المراد بخيار الغبن هو أن يزيد البائع في الثمن أكثر مما تغابن به الناس، وليس المراد أن يزيد في الثمن أكثر مما يتبايع به الناس، فرق بين هذه وتلك. عادة الناس يتغابنون، وإذا تجد في السوق الواحد الذي في أوله يبيع بسعر غير الذي في آخر السوق، الذي في أول السوق دائما يكون أرخص، والذي في آخره يكون الذي في أوله يكون أغلى والذي في آخره يكون أرخص، فهذه مما يتغابن به الناس عادة لا يثبت به الغبن. الغبن هو أن يبيع بأكثر مما يتغابن به الناس عادة. متى يثبت الخيار؟ في ما زاد عن ثمن المثل، نقول إذا وجد الشرط بأن يقول لا خلابه، أو يقول إذا بعتني بأكثر من ثمن المثل فلي الخيار. فلا يثبت الخيار في من زاد عن ثمن المثل إلا بالشرط لا بالغبن. انتبه لهذه المسألة، تخفى على كثير من خاصة طلبة العلم، وهو التفريق بين أو ما هو مناط الثمن الذي يحصل به الغبن، هو ما يتغابن به الناس وليس الزيادة عن ثمن المثل. بل وجدت في تسبيب بعض المشايخ المحكمة لما أراد أن يسبب الغبن قال وقد باعه بأكثر من ثمن المثل. ثمن المثل لا أثر له، وإنما الأثر بما يتغابن به الناس عادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الفروق المهمة بين خيار الغبن وخيار العيب هو الحكم. فإن من ثبت له خيار غبن أو خيار تدليس، وهناك فرق بين خيار الغبن والتدليس، فليس له الخيار إلا بين أمرين، إما فسخ العقد أو الرد. بينما خيار العيب يثبت فيه الخيار بين ثلاثة أمور، إما الرد وفسخ العقد، وإما إمضاء العقد مثل الخيارين السابقين، وإزيد بجواز أخذ الأرش. وإذا قال المصنف يثبت لهم الخيار في الغبن والتدليس ويخير بين طبعا الرد وبين الإمساك فقط، بينما في العيب قال يخير بين الرد والإمساك مع الأرش أو الإمساك بدون أرش، فيصبح له الخيار بين ثلاثة أمور. وهذه من الفروق المهمة التي يجب أن تنتبه لها، فإن العيب مستثنى من الخيارات، هو الذي يثبت فيه الأرش. وما معنى الأرش؟ هو تقدير السلعة سليمة وتقديرها معيبة، وينظر نسبة ذلك بينهما وينسب إلى الثمن، فقد يكون باعه بأكثر من ثمن المثل أو أقل من ثمن المثل. قال وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح ويفسخ بفواته. نعم، هذه مسألة مهمة وهو متعلقة بشروط العقد. قول المصنف وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته، أريدك أن تنتبه إلى ثلاث مصطلحات مهمة جدا في الشروط. هذه تسمى الشروط الجعلية التي يجعلها العاقدون. الشروط الجعلية، احفظ ثلاث مصطلحات: الشرط الذي من مصلحة العاقدين أو أحدهما، والشرط الذي يخالف مقتضى العقد، والشرط الذي يخالف حقيقة العقد. إذن الشروط ثلاثة: يخالف حقيقته، ويخالف مقتضاه، ويكون لمصلحته. فكل شرط لمصلحة العقد فهو صحيح لازم، وكل شرط يخالف حقيقة العقد فهو باطل. ومعنى قولنا يخالف حقيقة العقد أن ينقله من عقد صحيح إلى عقد باطل. فلو أقرض زيد عمرا 1000 على أن يردها له 1200 فالعقد عقد ربا فهو باطل. إذن الشرط هذا نقله من كونه عقد قرض إلى كونه عقد ربا، فخالف حقيقة العقد فأبطل العقد. النوع الثالث أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. وما المراد بمقتضى العقد؟ أي ثمرته، إذ ثمرة كل عقد يستفيد منها البائع بتملك الثمن، والمشتري يتملك المثمن، والملك يجيز جميع التصرفات. فلو منع البائع من بعض منع البائع المشتري من بعض التصرفات لقلنا إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيبطل وحده ولا يبطل العقد. إذن يقول المصنف كل شرط من مقتضى العقد لا يخالف وإنما من مقتضى العقد لأنه تحصيل حاصل، أو من مصلحته بمعنى زائد عن مقتضى كصفة في الثمن أو المثمن صحيح. الصفة نوعان: صفة من مقتضى العقد وصفة من مصلحته. فالصفة التي من مقتضى العقد الصفة التي تنفي الجهالة عن الثمن والمثمن، فلا بد من العلم بها. والصفة التي من مصلحة العقد صفة زائدة عن الصفات العادية، كان يشترط جودة معينة في الثمن أو جودة معينة في المثمن، فنقول هذا من مصلحته فتكون لازمة وصحيحة. قوله ويفسخ بفواته، هذا الذي نسميه نحن بخيار الشرط أو نسميه بخيار فوات الشرط، كلاهما لا مشاحة في المصطلح. فمن اشترط شرطا الذي هو لمصلحته أي لمصلحة الشارط ثم لم يتحقق ذلك الشرط، فيجوز للشارط فسخ العقد أو إمضاؤه وليس له أخذ الأرش. وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد فباطل. نعم، هذه الشروط التي قلنا قبل قليل تنافي حقيقة العقد، نأخذ منها أولها. قال وإن علق العقد، كل تعليق للبيع باطل، لأن حقيقة العقد أن يكون منجزا بالإيجاب والقبول، فكل بيع علق على مستقبل لا يصح، بل لا بد أن يكون منجزا، فحينئذ هذا شرط باطل لأنه يخالف الحقيقة. قوله أو شرط عقدا آخر، لما يشترط عقدا يقول أبيعك على أن تفعل لي كذا، شرطا آخر على أن تبيعني كذا، فيجعل أحد العقدين شرطا في الثاني، فالمشهور من المذهب أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحملوا البيعتين في بيعة هو شرط عقد في عقد آخر، فقالوا إن هذا يخالف حقيقة العقد لأنه ينقله لبيع نهى عنه الشارع وهو بيعتين في بيعة، فحينئذ يبطل. هذا تفسيره. واختصارا للوقت، غالبا إذا ذكرت لك في أثناء الدرس أن هذه المسألة هي مشهور المذهب، فمعناه أن في المسألة خلافا قويا، وقد تكون الفتوى على خلافه، فمن حين أقول لك مشهور اعرف أنه في أحيان كثيرة الفتوى على خلاف ما أذكر لك. قال أو اشترط رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد. إذا اشترط رهنا محرما أن الرهن محرم مثل دميا أو نحو ذلك، أو مجهولا يعني اشترط رهنا مجهولا، أو اشترط في العقد ما ينافيه. قوله ما ينافيه هو الذي عبرت عنه قبل قليل بكونه ينافي مقتضى العقد، إذن هنا قوله ينافي العقد معناه ينافي مقتضى وحده ولا يبطل العقد. يقول إن الشرط الذي ينافي العقد باطل. قال وفي العقد رواية، هل يعود على العقد بالبطلان أم لا؟ فيه رواية في الأخير فقط أو في الأخيرين فقط، وهو الرهن المحرم وما ينافي العقد، والمشهور من المذهب أنه لا يبطله. قال صاحب الإنصاف لأن قاعدة المذهب أن ما خالف المقتضى لا يبطل العقد وما خالف الحقيقة أبطله، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. قال ويصح شرط نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وجز الرطبة كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم. الدليل الذي ذكرت لكم قبل قليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية وهو الاستثناء من البيع إلا أن تعلم، وزيادة إلا أن تعلم عند الترمذي وهي صحيحة احتج بها أحمد. يقول المصنف يصح شرط نفع البائع في المبيع، يصح أن يبيع عينا ويشترط أن ينتفع بها مدة معلومة، بعتك بيتي على أن أسكن البيت شهرا أو سنة أو نحو ذلك. قال ومن ذلك حمل الحطب وجز الرطبة، فيشترط على البائع أنك تحمل الحطب إلى بيتي أو تجز الرطبة وهي الذي فز على الأرض وتلا عليها من البقول. نعم. قال كشرط البائع نفع المبيع مدة معلومة، هذا هو الإيجار، يعني أو بمعنى استثنى منفعة البيت، يقول أبقى في البيت شهرا أو تبقى معي السيارة أسبوعا ونحو ذلك. قال ولا يصح جمع شرطين من ذلك. نعم، هذا هو مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه لا يصح إلا شرط واحد في العقد ولا يصح شرطان إذا كان الشرطان كلاهما من مصلحة العقد، وأما إذا كان أحد الشرطين فأكثر من مقتضى العقد فلا يحسب، لأن اشتراطه من مصلحة تحصيل حاصل. ودليلهم في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، فحملوا هذا الحديث على المعنى الذي ذكرت لك، وهذا هو مشهور مذهب. نعم. قال: ويصح بيع العربون ومتى بيع العربون الذي الأصل فيه قضاء عمر رضي الله عنه، وهو أنه يعني يعطيه ثمنا إلى أجل، فإن حل الأجل ولم يعطه باقي الثمن أخذ المشتري العربون الذي استلمه، والبائع أخذ البائع العربون الذي استلمه من المشتري، والمشتري ليس له شيء يذهب عليه العربون، والأصل فيه قضاء عمر رضي الله عنه. وهل هو فسخ معلق على شرط كما رجحه ابن رجب أم هو غير ذلك؟ يرجع القواعد. ومتى اختلف في قدر الثمن تحالف وتفاسخ ويبدأ بيمين البائع. نعم، هذا يسمى خيار الخلف في الثمن، هذا خيار الخلف في الثمن. صورته أن اثنين يتبايعان في سلعة، فيقول الأول: بعتها بخمسة، ويقول الثاني: بل بعتها بثلاثة، ولا توجد بينهما بينة، فليس أحدهما قوله بأولى من قول الثاني، فماذا نفعل؟ نقول: يتحالفان، كما في حديث ابن مسعود، فيحلفان. قال المصنف: يبدأ البائع لأنه الأصل، فيبدأ البائع. ما الذي يحلف عليه؟ يحلف أولا على النفي ثم الإثبات، فيقول: والله ما بعتها بثلاثة وإنما بعتها بخمسة. ثم يحلف المشتري فيقول: والله ما بعتها، ما والله ما اشتريتها بخمسة وإنما اشتريتها بثلاثة. الأول يقول: والله ما بعتها بثلاثة وإنما بعتها بخمسة، والثاني يقول: والله ما اشتريتها بخمسة وإنما اشتريتها بثلاثة وهو السعر الأقل. وحينئذ يصبح لكل واحد منهما الخيار، إما بفسخ العقد أو بإمضائه بالثمن الذي قاله صاحبه. فإن أراد البائع قال: أخذت الثلاثة، فالبائع مخير بين أخذ الثلاثة أو فسخ العقد، والمشتري مخير بين بذل الخمسة أو فسخ العقد. هذا يسمى خيار الخلف في الثمن. قال: وإن أخبره بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، وحظها من الربح أو النقص في المواضعة. طيب، هذه المسألة تسمى مسألة التخبير بالثمن، والتخبير بالثمن لها صور. الصورة الأولى أن تكون مرابحة، يقول: هذه السلعة، يقول بائع: هذه السلعة اشتريتها بخمسة وسأبيعها عليك بربحي ريالا، فرابحه بريال، هذه مرابحة الزيادة. وقد تكون مواضعة، منقصه، فيقول: اشتريتها بخمسة وسأبيعها عليك بأربعة، يسمونها مواضعة، أو بنفس الثمن يقول: اشتريتها بخمسة وسأبيعها عليك بخمسة، أو مشاركة، يقول: اشتريتها بخمسة والربح بيني وبينك مشاركة نصفا فنصف، وهكذا. إذا عرفت ذلك فهذا يسمى التخبير بالثمن. إذا خبر البائع بالثمن الذي اشتراه به ثم بان أنه ليس بصادق، فما الحكم؟ نقول: يثبت فيه خيار للمشتري، ويسمى خيار التخبير بالثمن. قال المصنف: وإن أخبره، أي أخبر البائع المشتري بثمن المبيع فزاد. إيش معنى زاد؟ يعني تبين أن الثمن أكثر، أن الثمن أكثر. قال: رجع عليه بالزيادة، وحظها من الربح أو النقص في المواضعة. يعني قال: أنا اشتريتها بخمسة وبعتها عليك بستة، فالربح واحد من خمسة، فتبين أن البائع مخطئ وأنه سعرها أقل أعلى من ذلك، أو سعرها أقل من ذلك، فحينئذ للمشتري الخيار بين الفسخ وبين أخذ الفرق بين الثمن. وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه. نعم، هذا إذا أخطأ الأولى متعمد الخطأ والثانية غلط على نفسه، فالمشتري مخير بين الرد وبين أن يعطيه الثمن الذي نقصه غلطا. إذن الفرق بين الصورتين: الأولى متعمد والثانية غلط. ومتى اشتراه مؤجلا او ممن ترد شهادته له او باعه بعد صفقه لا ينقسم ثمنها عليها بالاجزاء ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار. نعم، من صور التخيير اذا كان قد اشترى، من صور التخيير بالتخبير بالثمن اذا قال اشتريتها بخمسه ثم تبين للمشتري انه اشتراها بخمسه مؤجله. عاده من اشترى بالمؤجل يزيد، هي لو كان قد اشتراها حالة لكانت بثلاثة، فدل على أن فيها نوع يعني تدليس في الإخبار بالثمن. وذلك قال متى اشتراها مؤجلة ولم يبين أنها اشتراه خمسة بمؤجلة فللمشتري الخيار بين الرد وبين إمضاء العقد. الصورة الثانية أن يكون قد اشتراها ممن ترد شهادته له أو باع، نعم، أو ممن ترد شهادته له. مثل ذلك يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وتبين أنه اشتراها من أخيه، فللمشتري الخيار، لأن أخاه له عادة بينهم محبة فقد يزيد في الثمن، فالتي بخمسة يشتريها بعشرة فلا يكون هذا ثمنها الحقيقي في السوق. وهذا معنى قوله أو ممن ترد شهادته له. قال أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، لأنها حينئذ تضطر إلى قسمة التخيير التي تكون عن طريق القاضي، ففيها إضرار بأحد الشركاء، فله الحق حينئذ أن يفسخ العقد. قال باب الربا: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس، لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما. نعم، شرع المصنف بالربا وهو السبب الثالث من أسباب التحريم. مر معنا سببان: السبب الأول بيوع الغرر، ومر معنا السبب الثاني سد الذرائع بما تفضي إليه من استخدام، وهو لأجل الربا. بقي معنا أمر واحد وهو المحرم لعينه، ذكر في كتاب البيع عندما ذكرنا أن كونه مالا. يقول المصنف: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون. أريدك أن تعلم مسألة، أننا في باب الربا نقسم جميع الأموال إلى قسمين: إما أموال ربوية أو أموال ليست بربوية. والأموال الربوية هي المكيلات والموزونات فقط دون ما عداها. والدليل على اختصاصها بالمكيلات والموزونات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيلا بكيل ووزنا بوزن، فجعل العبرة الكيل والوزن. إذن المكيلات كلها مطعومة أو غير مطعومة، والموزونات كلها مطعومة أو غير مطعومة، هي أموال ربوية. وأما غير المكيلات والموزونات وهي المعدودات والمذروعات ونحو ذلك فكلها ليست أموالا ربوية. هذه مهم أن تعرف هذه المسألة، وهذا جعل العلة في الربويات الكيل والوزن هو مشهور المذهب. إذا عرفت ذلك فإن المكيلات تعتبر نوعا والموزونات تعتبر نوعا. يقول المصنف: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض، فيجري فيه ربا الفضل، وهذا فيجري فيه ربا النسى، وهذا الذي يقابله الحلول والقبض. فإذا وجد الحلول والقبض في المجلس فإنه لا يكون فيه تأجيل. وعبر المصنف بالحلول والقبض من باب التأكيد، لأنه قد يوجد حلول ولا يوجد قبض، فيكون المبلغ حال لكن يتفرقان من المجلس من غير قبض، نقول يبطل العقد في عقود الصرف وفي عقود الربوية، فلا بد أن يوجد القبض في المجلس. إذن فقول المصنف القبض أي القبض في المجلس، والحلول باعتبار لفظ عدم التأجيل. وقوله لا التماثل أي لا يلزم التماثل ما دام الجنس مختلفا إلا أن يتحد جنسهما، فإن اتحد الجنس فإنه يلزم التماثل حين ذاك. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع وفروع الأجناس أجناس وإن اتفقت الأسماء. نعم، قول المصنف والجنس ما له اسم خاص يخصه يشمل أنواعا. نعم، هنا عبر بالنوع جعله أصغر من الجنس، ومن أهل العلم يجعل النوع مثل ما عبرت أنا قبل قليل أعلى، بمعنى أن عبرت بالنوع قبل قليل وأقصد به ما اتحدت علته. طيب، يقول المصنف إن النوع ما تحته إن الجنس ما تحته أنواع، فالبر تحته أنواع متعددة، كان البهوتي يعبر مثلا بالبر الصعيدي وغيرها من الأنواع. عندنا في السوق الآن بر القصيم وبر واد الدواسر أشهر الأنواع الموجودة عندنا في السوق، فهذه أنواع تحت نوع البر الرئيس، والكل يسمى برا. التمر أنواع متعددة وهكذا. وقوله فروع الأجناس أجناس، ففروع الأجناس تأخذ حكما مستقلا. فعندما نقول بيع لحم بلحم، وهذا لحم عجل والثاني لحم غنم، فهذا فروع جنس، فيكون كل واحد منهما جنسا مستقلا. ومثله الخل، فخل السمسم وخل الزيتون كل واحد منهما جنس مستقل. قوله وإن اتفقت الأسماء فكلاهما يسمى خلا أو كلاهما يسمى لحما. ولا تصح محاقلة ومزابلة إلا في العرايا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة ولا ثمن معه. نحن نقول مصنف ولا تصح المحاقلة، والمراد بالمحاقلة هو بيع، هو بيع الحب إذا اشتد. هذا هو القيد المهم، أن يكون الحب قد اشتد. فإذا كان الحب قد اشتد فلا يصح بيعه قبل حصاده بحب حاضر. والسبب أن هذا نوع من الربا، لأنه لا يمكن العلم بالتماثل. والقاعدة إذا لم يعلم التماثل فإنه يكون كالعلم بالتفاضل، عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيكون صورة من صور الربا. قوله والمزابنة، وهو بيع الرطب على رؤوس الشجر بمثله ولا يمكن أن يتحقق المثلية، أو بما يظن مثله من الرطب، فإنه لا يصح. استثني من ذلك العرايا، والعرايا جمع عرية، وهي التي عرفها المصنف، وهو بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الرطب. على رؤوس النخل يباع تمرا لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون خرصا فيما دون خمسة أوسق، فإن كان خمسة أوسق فأكثر فلا يجوز، لأن هذا الذي ورد به النص بحديث عمران. الأمر الثاني أن تكون هناك مماثلة من باب الخرص، وهذا لم يذكره المصنف. الأمر الثالث ولم يذكره المصنف أيضا، أنه يلزم جزها في الحال، يجب أن يجز الرطب في الحال وأن لا يؤخر لكي لا يكون باب النساء. الأمر الرابع الذي ذكره المصنف، أن تكون للمشتري حاجة لذلك الرطب ولا يلزم الضرورة وإنما الحاجة. والشرط الأخير وهو السادس، أن لا يكون معه ثمن. ولا لحم بحيوان ومر. قول المصنف ولا لحم بحيوان لا يجوز مطلقا، لأن اللحم موزون والحيوان ليس موزونا، فلا يباع بالوزن، فحينئذ عدم العلم بالتماثل فلا يصح. وذلك نقول إن بيع لحم بلحم يجوز بشرط التماثل، وبيع حيوان بحيوان يجوز من غير شرط التماثل ولا الحلول. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو وغيره أنه باع شاة بشاتين. الصورة الثالثة، بيع لحم بحيوان حي لا يصح مطلقا، بل يباع اللحم بثمنه ويشترى بثمنه الحيوان. إذن انتبه لهذه الصور الثلاث، وإن كانت سهلة لكن كل واحدة تدخل في باب. بيع حيوان بحيوان يجوز، لأنه بيع ما ليس بربوي بما ليس بربوي، لأنها معدودة أو معينة. النوع الثاني، بيع لحم بلحم لا يجوز إلا بالتماثل والتقابض، لأنه موزون بموزون. بيع لحم بحيوان لا يجوز مطلقا، لأن أحدهما ربوي ويكون مجهول المقدار. ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه. قول المصنف مرجع الكيل والوزن عرف الحجاز، هذه لفظة مجملة بين جماعة منهم صاحب الإنصاف أن المراد بهذه الجملة أن العبرة بالكيل مكيال أهل المدينة، والوزن ميزان أهل مكة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وإلا موضعه، أي وإن لم يكن في ذلك كيل ولا وزن معروف عند أهل الحجاز فإنه يرجع فيه إلى موضعه. صورة ذلك، طبعا نحتاج هذه المسألة في ثلاث مسائل، في الربا وفي السلم وفي مطلق البيع. نحتاجها في الربا، انتبهوا لهذه المسألة، نحتاجها في الربا إذا أردنا بيع مكيل بمكيل لكن بغير الكيل إلى عهد قريب كان الناس يبيعون التمر بالكيل، في الأزمنة المتأخرة أصبح أغلب الناس يبيعون التمر بالوزن ولا يبيعونه بالكيل. واضح الصورة؟ لما قال المصنف العبرة بالوزن والكيل، ميزان أهل المدينة، ميزان أهل مكة وكيل أهل المدينة، نقول يرجع فيه لكيلهم، فلا يكون تماثل في بيع الربويات إلا بالمعيار الشرعي. فلو سألك سائل هل يجوز بيع 5 كيلوات تمر ب5 كيلوات تمر في ظاهر المذهب، نقول ما يجوز، لأنه جهل التماثل، لأن التماثل لا بد أن يكون بالكيل ولا يكون بالوزن، والكيل هو الحجم الوعاء والوزن الجرامات. إذن هذه الصورة الأولى، وهذا هو مشهور مثلا. لماذا قلت مشهور؟ لأن الشيخ تقي الدين يقول يتغير باعتبار تغير الزمان، وهذا له وجهة نظره. الحاجة الثانية نحتاجه في باب السلم، عندما يقدر المسلم فيه هل يصح تقديره بغير المعيار الشرعي؟ فمن أسلم في تمر هل يجوز أن يسلم بمقدار بغير المكيال الشرعي؟ يريدونه هناك. النوع الثالث في مطلق البيع يجوزونه، وإنما يمنعون في الأول والثاني ويجوزون الثالث. قال: باب بيع الأصول والثمار. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها، لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى فأصوله للمشتري وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحتها. طيب، هنا بدأ يتكلم المصنف عن بيع الأصول والثمار. والأصول تشمل الشجر وتشمل الأرض، والثمار تشمل الثمرة الناتجة على الشجر، وتشمل أيضا الزرع الذي يكون على الأرض وغير ذلك، وإنما عبر بالأصول ليشمل الصور السابقة والثمار من باب التمثيل لبعض الفروع المبنية عليه. بيع الأصول والثمار له صور: إما بيع الأصل وحده، وإما بيع الأصل مع الثمرة وحدها، وإما بيع الأصل مع الثمرة معا، وإما بيع الثمرة وحدها. هي 3 صور. بدأ المصنف في توضيح الصورة الأولى وهو بيع الأصل وحده. يقول الشيخ: من باع أرضا، يعني باع الأرض الأصل وحدها ولم ينص على الثمرة، قال دخل غراسها. الغراس هو الشجر المغروس، كل شجر مغروس في الأرض يدخل فيها. قال: وبناؤها، كل بيت عمر فيها فإن الجدر والسقف يكون داخلا في الأرض، إلا إذا اشترط البائع أن هذا الغراس وهذا الشجر وهذا البناء يبقى في ملكي. هذه مسألة أخرى. قال: لا زرع لا يحصد إلا مرة. فمن باع أرضا وفيها زرع كبر أو برسيم أو نحو ذلك ولا يحصد إلا مرة واحدة، فإنه يكون ملكا للبائع لأنه هو الذي قام به. قال: وله تبقيته إلى حصاده، ولو كان الزرع لم يشتد فيكون مبقا إلى حصاده، وهو الذي عليه مؤنة المراعاة. ثم ذكر الشيخ أن ما يحصد مرة بعد مرة، يعني إذا باع أرضا وفيها زرع يحصد مرة بعد مرة، أو فيه أكثر من جزة مثل بعض الخضروات أو الخيار وغير ذلك، فقال المصنف: فأصوله، أي أصول الشجر الصغير، للمشتري وجزته الظاهرة وقت العقد للبائع، وأما الجزة الثانية فتكون للمشتري. هذه الصور متعلقة في من باع أرضا وفي الأرض زرع أو فيه ما يحصد أكثر من مرة أو فيه غرس ولم ينص على شيء فيه. ثم ذكر المصنف رجوعا للبناء، قال: ويدخل في الدار، إذا باع دارا ليست أرضا وإنما الدار، قال: يدخل في الدار الأرض، لأن الأصل في عرف الناس أن من باع دارا فيقصد بها الأرض والبناء. قال: فيدخل في الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحتها مما يكون متصلا لا ينقل، يقابل قوله وما يتصل بها ما ينقل مما يمكن فكه مثل الأجهزة وغيرها، فما يكون متصلا بها لمصلحتها مثل السور والباب في عهدنا، وعبرت في عهدنا لأنهم قديما كانوا يفكون الأبواب ويأخذون الأقفال، وأما في وقتنا فلا. نعم. قال: ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع مبقا ما لم يشترطه المشتري. نعم، هذا مما يتعلق ببيع الأصل. تقدم معنا من صور الأصل بيع الأرض، ومن صور بيع الأصل بيع الدار، هنا بيع الشجرة دون النص على ثمرتها. فقال: ومن باع نخلا، يبيع النخل وحده، قد أبر، معنى قوله قد أبر معناه أنه قد تشقق ولقح، فهذا معنى قوله قد أبر يعني تشقق ولقح، لأن التلقيح أمره خفي، فحينئذ ننظر للتشقق، فالعبرة بالتشقق حينئذ. وعبر المصنف بالحديث التأبير الذي هو التلقيح، ولكن الفقهاء ينطونه بالظاهر لأن ظاهر التشقق هو مظنة التلقيح. قال: فثمرته أي ثمرة النخل للبائع مبقى، يعني يبقى لحين قطف الثمرة، ما لم يشترطه المشتري، ما لم يشترطه المشتري في هذه الصورة، وما يحصد مرة بعد أخرى، والصور السابقة كلها يعود ذكول لما سبق. قال: وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره ولا تبقى الشجر، بدو الثمر يكون لمصلحة البائع. ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح. نعم، قوله ولا تباع ثمرة هذا النوع الثاني، وهو بيع الثمرة بلا الأصل. كل السابق هو بيع الأصل بلا ثمرة، ليس بلا بنفي، وإنما بلا ثمرة يعني مع سكوت عن الثمرة. هنا بدأ يتكلم المصنف عن بيع الثمرة وحدها دون الأصل. يقول الشيخ: ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح. نأخذ منها حكمين: الحكم الأول جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، والحكم الثاني عدم صحة البيع قبل بدو الصلاح. ولا الزرع، ولا الزرع قبل اشتداده إلا بشرط القطع. ولا الزرع قبل اشتداده فلا يصح إلا بشرط القطع. الصورة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده إذا اشترط قطعها في الحال، مثل السنة هذه في بعض المزارع التي عندها تمر، نظرا لقلة الأمطار وضعف المياه في الآبار في بعض المزارع في بعض المناطق المملكة، قطعوا عذوق النخل وباعوها لأصحاب البهائم، لأنه يقول: لو صبرت إلى نهاية الموسم ستضعف النخلة السنة القادمة، فباعوا عذوق التمر لأصحاب البهائم بسعر رخيص. فهذا يجوز، باع التمر قبل بدو الصلاح ما زال أخضر لأجل أن تأكله البهائم وهو مستفيد منه، لكن بشرط قطعها في الحال، وهذا معنى قوله إلا بشرط القطع. فيجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الحالة الأولى بشرط القطع في الحال، والحالة الثانية إذا باعها مع أصلها، فإذا بيعت مع أصلها جز. نعم. ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة. نعم، هذه مثل السابقة. ولا القثاء ونحوه إلا لقطة إلا أن يبيع أصله. نعم، قوله إلا أن يبيع أصله يعني إلا أن يبيع أصله مع ثمرته، فتدخل كل الصور السابقة التي لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها. إذن هذه الصورة الثالثة، قول المصنف إلا أن يبيع أصله، هذا هو بيع الأصل مع الثمرة. ويرجع على البائع بجائحة. نعم، هذه المسألة مشهورة جدا عند أهل العلم، وهو وضع الجوائح. فمن اشترى من آخر ثمرة بعد بدو صلاحها ثم إنه قبل الحصاد، يعني بعد اشتداد الحب وقبل الحصاد، جاءت آفة، مثل لو جاء مطر، وقد جاء عند بعض الناس مطر بعد اشتداد الحب وقبل الحصاد وأتلف محصول القمح، فنقول هذا يؤمر بوضع الجوائح كما جاء في الحديث. ومعنى وضع الجوائح أن البائع يتحمل الثمن ويرد للمشتري هذا الثمن الذي بذله، وهذا معنى قوله ويرجع على البائع، أي ويرجع المشتري على البائع بجائحة. إذا جاءت الجائحة على الثمرة التي اشتراها وحدها بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الزرع وقبل الحصاد. وأما إذا جاء وقت الحصاد وفرط هو وأجل فجاءت جائحة فهي من ضمانه هو. وبدو صلاح النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه. نعم، واضحة. العنب أن يتموه يسقط فيه ماء، وبعض الفقهاء يقول أن يتموه حلوا فيزيد قيد الحلاوة. باب. السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون. نعم، بدأ المصنف هذا البيع بالحديث عن السلم، وقلت لكم قبل قليل مسألة سأرجع لها هنا، قلت لكم اضبطوا قاعدة ما لا يجوز بيعه قبل ملكه، وقلت لكم نفرق بين أمرين، بين المعينات فلا يجوز بيع المعين قبل ملكه، وبين الموصوفات فإنه يجوز بيع الموصوف ولو لم يكن مملوكا. من لم يفرق من أهل العلم بين هذين الأمرين فإنه يقول إن بيع السلم عقد مستثنى من القاعدة الكلية، لأن القاعدة الكلية اشتراط أن يكون المرء مالكا للمبيع، وهنا الشخص باع ما لا يملك، فنقول لا، القاعدة الكلية ما ذكرناها قبل قليل، لأن الحديث ورد له لفظان: لا تبع ما لا تملك، ولفظ آخر: لا تبع ما ليس عندك، واللفظ الثاني يشمل بيع الموصوف لأنه في حكم ما عنده، ويشمل المعين. يقول المصنف: باب السلم، ويسمى السلف نفس الشيء، نوع من البيع، وهل هو مستثنى من شرطه أم ليس بمستثنى؟ ذكرت لك قبل قليل. قال: وشرطه، الحقيقة ذكر شروطا ولم يذكر شرطا واحدا. الشرط الأول قال: إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون. بيع السلم الفقهاء يقولون لا يجري إلا فيما ينضبط بالصفات، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، أربعة أشياء، وذلك عبر بكالمكيل لكي تدخل أصناف الأربعة: المكيل والموزون والمعدود والمذروع. إذن هذا إمكان ضبط صفاته. وما عدا هذه الأربع يقولون قديما لا يمكن ضبطها بالصفات، هكذا يقولون لا يمكن ضبطها بالصفات. وأكرر الآن، في وقتنا الآن أمكن ضبط كثير من المصنوعات بالصفات وإن لم تكن موكيلة ولا موزونة، بل إن ضبطها بالصفات أدق بكثير جدا من كثير من المكيلات. ولذلك فإن نقول إن السلم يشمل كل ما يمكن ضبطه بالصفة، والأعراف تتغير، والآن يجب أن يتوسع فيما يمكن ضبطه بالصفة، وإلا لأبطلت بيع كثير من الناس. أضرب لك مثالا في السلم: الآن الناس يتبايعون عن بعد، فقد يكون يعرف مصنعا يبيع مثل هذه المناديل، فيعرض هذا المنديل وهو لا يملك منه شيئا، فيأتي المشتري ويقول: اشتريت منك 100. فنقول: بما أن هذا المنديل يمكن ضبطه بالصفات مع أن ليس مكيل ولا يعني مذروع ولا موزون، لكن يمكن ضبطه مع أنه من المصنوعات، فيصح السلم فيه، لأن العرف الآن أنه منضبط بالصفات. وأغلب الآن البيوع المتعلقة بالوسطى عن طريق النت هي داخلة في مسمى السلم أغلبها، لأن الوسطى هؤلاء لا يتملكون السلع، وإنما تعرض عندهم سلع المصنعين، فعند الطلب يروح يأخذها من المصنع إن جاء الطلب عليها، فهي صور من صور السلم. وإياك لابد التوسع في هذا الشرط لتصحيح عقود الناس، لأن الشريعة جاءت بالتوسعة على الناس لا بالتضييق عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. نعم، الشرط الثاني لابد أن يصفه، لابد أن يصف المثمن المعقود عليه بما يختلف به الثمن ظاهرا. أما الصفات الدقيقة التي لا يمكن أن تؤثر هذا معفون عنها، لكن المؤثرة بالارتفاع الشديد والانخفاض الشديد لابد من ذكر هذه الصفات. نعم. وأن يقبض ثمنه في المجلس. نعم، قول المصنف أن يقبض ثمنه في المجلس، هذا الشرط مهم، وكثيرا ما يخل الناس في وقتنا بهذا الشرط. إذا كان عقد سلم، لكي يكون عقد السلم صحيحا لازما لابد أن يقبض الثمن، وأما إن لم يقبض الثمن وإنما جعل الثمن فيما بعد فنقول إن هذا ليس بيعا صحيحا، لأنه يكون من بيع الدين بالدين، ولا يجوز بيع الدين بالدين. فإن قلت، وانتبه، كثير من البيوعات عندنا يكون التسليم فيما بعد وليس عند التعاقد، فهل نقول هذا البيع باطل؟ نقول لا، ليس بباطل، لكنه ليس بيعا ولا سلما، وإنما هو مواعدة، فيكون ليس بلازم. فمن حين يسلم له السلعة ويأخذ الثمن يكون لازم، فيجوز لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه. هذا هو ضبط الفقه في هذه المسألة، لا يكون باطلا بمعنى حراما، وإنما هو باطل بمعنى ليس بصحيح، ليس سلما لازما. انتبه لهذه المسألة، فهي يعني تحل كثيرا من الإشكالات في البيوعات الموجودة عندنا في السلم، وخاصة في البيوعات الإلكترونية. نعم. وكونه في الذمة، نعم، كونه في الذمة هذا يخرج عندنا ما يسمى بالسلم الحال. مشهور المذهب أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون في الذمة، ولا يصح السلم الحال. صورة السلم الحال عندما تذهب لصاحب محل يبيعك، لنقول قطع غيار، وهذا كثير، فتعطيه قطعة تريد شراءها، يقول نعم عندي، أو يقول بعتك إياها، ويأخذ منك الثمن، ثم يذهب لصاحبه الذي بجانبه ويأخذ منه هذه القطعة ويبيعها لك. إذا قلت إن السلم لا بد أن يكون في الذمة، فلا بد أن يقول سأسلمك المسلم في أجل له وقع في الثمن. وإن قلت إنه يصح السلم الحال، فإنه يكون حينئذ لازم. نعم. بأجل معلوم، نعم، بأجل لا بد أن يكون معلوما للطرفين، يعم وجوده عند محله. نعم، هذا قيد مهم جدا، حتى إن الذين يجوزون السلم الحال، الشيخ تقي الدين وفاق الشافعية، يقولون إن هذا الشرط يتأكد حتى في السلم الحال، وهو أن يغلب على الظن وجود المسلم فيه وهي السلعة عند وجود المحل الذي اتفقوا عليه، المحل الذي يتعاقدان عنده، والمحل محل الأجل. نعم. معلوم القدر بمعياره. نعم، هذا معلوم القدر قلناها قبل قليل، قلنا قبل قليل العبرة بالكيل ما يكيله أهل المدينة، وبالوزن ميزان أهل مكة، أليس كذلك؟ قلنا يستخدم في ثلاث صور، صورتان والثالث الخلاف فيها ضعيف جدا. الصورة الأولى في الربا، والصورة الثانية في السلم. هذه معلوم القدر، فعندهم لا يصح السلم في التمر وزنا، على مشهور مذهب لا بد أن يكون السلم في التمر كيلا ولا يصح عندهم وزنا. وإذا قال معلوم القدر في المسلم فيه بمعياره الشرعي الذي جاء في الحديث: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. قال: ويعين موضع الوفاء، موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة. يعني يقول ويعين، أي ويجب يلزم أن يعين موضع الوفاء، وفاء السلم، ويجوز أن لا يعين إذا كان موضع العقد يصلح للتسليم، كان يكون موضع معروف في السوق. ثم قال الشيخ: ولا يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة. المشتري في السلم للسلعة ملك السلعة، لكن لا يصح أن يتصرف فيها قبل قبضها. ألم نقل قبل قليل، انظر معي، إن القبض شرط لنقل الملك في المكيل والموزون والمشهور عند المتأخرين والمعدود والمذروع الذي يجري فيه السلم، قلناها قبل قليل، هي نفس هذه المسألة. يقول: ولا يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه، لأن الذي يجري فيه السلم إما مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، أربعة أشياء، وهذه الأربعة لا يصح التصرف فيها قبل قبضها إلا بتصرفين. أورد المصنف الإقالة، هناك تصرف ثاني وهو هبتها لمن هي في ذمته، فليست إقالة وإنما هبة أو تبرع أو إسقاط، لأن من تصرف فيها فيكون هذا من باب بيع الدين الذي في الذمة. نعم. ولو أسلم ثمنا في جنسين فلا حتى يبين ثمن كل. نعم، لأنه قد يكون أحد العقدين فاسد فيتضرر، فلا يكون معرفة، فلا يمكن معرفة العقد الثاني أو يعجز عن تسليم أحد الجنسين. ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره. نعم، بدأ المصنف في هذه الجملة، وهذا عجيب أنه لم يعقد لها بابا، هذه الجملة تتكلم عن أحكام القرض، هذا باب مستقل يسمى باب القرض. يقول الشيخ: ويصح قرض كل ما يسلم فيه، كل ما يجوز فيه السلم فإنه يصح القرض فيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروم، كل هذه يصح قرضها. ثم قال المصنف: ويملكه بقبضه. مفهوم هذه الجملة أن عقد القبض، أن عقد القرض يجوز الرجوع فيه قبل القبض كالهبة، فإن الهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض. قوله: ولا يؤجل كالحال، هذه سأشرحها لكم لأنها أظنها مفاريد المذهب. الشخص الديون التي في الذمة أسبابها متعددة، الذي عليه دين سبب الدين متعدد، القرض أحد أسباب الدين، فزيد له دين في ذمة عمرو، قد يكون سبب الدين قرض، وقد يكون سبب الدين بيع فيبيعه سلعة بألف مؤجلة، وقد يكون سبب الدين إتلاف، أتلف مالا لزيد، وهكذا. إذن انتبه، الدين صفة لما في الذمة، وأما القرض فهو عقد يكون سببا للدين. واضح؟ انظر معي، الدين قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا. من باع لآخر سلعة بدين مؤجل يصح أن يقول: هذا مؤجل، لا تسدد الدين إلا بعد سنة، فالأجل باقي وصحيح. الذي يتكلم عنه المصنف أن كل دين بسبب القرض يكون حالا ولا يتأجل بالتأجيل، حتى لو اتفق على أنه مؤجل ليس بمؤجل. وهذه المسألة لها ثمرة كبيرة جدا في الزكاة، لها ثمرة في المطالبة، لها ثمرة في أشياء كثيرة. المطالبة صورتها أن زيدا يقرض عمرا 10,000 وسيردها له 10، واتفق أنني لن آخذ منك هذا القرض إلا بعد 10 سنين. بعد أسبوعين زيد وهو المقرض رفع للمحكمة، قال: أنا أقرضت زيدا، أقرضت عمرا 10,000، أريدها الآن، يجب على عمرو أن يردها الآن، لأنه قرض يعني من عقود الإرفاق وهو محسن فيه، والمحسن ليس عليه سبيل، ما على المحسن من سبيل، فهو متبرع فيجوز له الرجوع وقت ما شاء. إذن هذه من مفاريد المذهب أظن أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، هذا معنى قوله ولا يؤجل كالحال، أي فيأخذ حكم الحال. هنا الكاف يعني كاف التشبيه، فحكمه حكم الحال. ثم قال المصنف: ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره. هذه مسألة في من استدان من غيره دينا، فالدين هذا أو القرض الذي اقترضه إما أن يكون من المثليات وإما أن يكون من القيميات. فإن كان من المثليات وجاء وقت الوفاء فإنه يرد مثله، والمثليات على مشهور المذهب هي المكيل والموزون فقط، وفي وقتنا توسعت المثليات، والمرد المثلي للعرف، مرده للعرف، كثير مصنوعات مثليات، هذا واحد. أما القيميات فمن استدان من آخر قيمة ما ليس بمثلي ونسميه القيمي، ثم أراد أن يردها له، فإنه يرد له، لا يلزمه أن يرد له العين، بل يرد له القيمة. على سبيل المثال، اقترضت منك قلما، قيمة القلم 5 ريالات، قرضا ليس عارية، قلت لي: هذا القلم قرض. جاء الغد قلت: رد لي القلم الذي هو قرض عندك، أرد لك أنا مخير أن أرد لك قلمك أو إذا كانت عينه قائمة أو أرد لك قيمة القلم، لأنك لما أقرضتني القلم جاز لي بيعه فهو ليس عارية وإن من باب القرض. انتبه لهذه المسألة المهمة، أنه في حال القرض إذا كان العين المقرضة من القيميات ليست المثليات فإنه يجوز له أن يرد القيمة ويجوز له أن يرد العين إذا لم تكن قد تغيرت، هو مخير بينهما، وهذا معنى قوله والقيمة في غيرها. ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة. يقول أن من اقترض من غيره قرضا فالمقرض لا يجوز له أن يشترط شرط ينتفع به لا منفعة ولا مال ولا غير ذلك إلا الوثيقة، وهو توثيقة الدين، والوثيقة شرطان، توثيقته بعين وهو الرهن، وتوثيقته بعقد وهو الضمان، فليس له إلا أن يشترط إما رهنا أو ضمين. ولا يقبل هدية لم تجري بها عادة. نعم، لم تجري بها عادة بينهما لا يجوز له أن يقبل الهدية مطلقا، بل إن الفقهاء يقولون إذا كان الدين سببه القرض وليس سببه الدين البيع، انظر معي هذه المسألة، الدين إذا كان سببه القرض ثم عند الوفاء أراد المقترض أن يرد الدين الذي سببه القرض مع زيادة لم يجوز أخذه، وإنما يجوز بعد ذلك. وأما الدين الذي سببه بيع فيجوز أن يرده مع زيادة لأنه نتيجة معاوضة في الغالب. قال باب الرهن، وهو توثيقة الدين بعين. قال باب الرهن يصح في كل ما يجوز بيعه مع الحق وبعده. لا، يصح في كل ما يجوز بيعه، وأما ما لا يجوز بيعه كالحر وما لا منفعة فيه فلا يصح رهن. وقوله مع الحق وبعده، مع الحق أي مع ثبوت الحق، سواء كان الحق بسبب البيع أو سبب عقد القرض أو بسبب الإتلاف إذا أتلف لغيره مالا، أو بعده يعني بعد ثبوت الحق في الذمة. لا قبله في وجه. نعم، لا قبله، لأنه لا بد أن يصادف محلا، وعبر في قوله في وجه طبعا إشارة لي أن هذه المسألة فيها خلاف على وجهين في المذهب، وما ذكره المصنف هو المعتمد في المذهب. بدين ثابت لازم وهو أمانة. نعم، قوله بدين ثابت لازم هذا الذي يكون في الذمة، لا بد أن يكون دينا ثابتا وأن يكون لازما ليس جائزا. قوله وهو أمانة يعني أن الرهن يكون أمانة في يد المرتهن الذي هو الدائن، وإنما يلزم بالقبض واستدامته. هذه مسألة يعني تحتاج إلى شرح يسير. القبض الرهن قد يكون جائزا وقد يكون لازما، الرهن صحيح لكنه قد يكون جائزا وقد يكون لازما. نرجع للقبض التي قلتها قبل قليل، قلنا قبل قليل تذكرون ربط الأول بالتالي، القبض قد يكون شرطا للصحة في بيع الربويات وفي الصرف وفي الشركة، ويكون شرطا للزوم في القرض والهبة والرهن. ما معنى هذا الكلام؟ من كان له دين في ذمة آخر ثم وثق هذا الدين برهن فإنه يصح، وتكون هذه العين المرهونة رهن في سداد الدين إذا قبضه الدائن فيكون لازما، وإذا لم يقبضه فيكون جائزا. ما معنى هذا الكلام أو ما نتيجة هذا الكلام؟ إذا قلنا إنه حال قبض المرتهن العين المرهونة يكون لازما، فكل تصرف للبائع فيه يكون باطلا إلا العتق. وأما إذا كان في يده فالعين مرهونة لكن بيعه للعين صحيح، فيجوز له الرجوع في الرهن بالتصرف فيها. وذلك يقول المصنف وإنما يلزم بالقبض واستدامته، لابد استدامة القبض والاستمرار فيه، لأن هذه من المسائل التي جعلت فيها الاستدامة كالابتداء، يعني عندنا مسائل الاستدامة كالابتداء، وعندنا مسائل الاستدامة أخف من الابتداء، وعندنا مسائل الاستدامة أشد من الابتداء، هي ثلاث مسائل. هذه من المسائل التي هي يكون فيها الاستدامة كالابتداء، فلو قبضه ثم أرجعه للمدين أصبح عقدا جائزا. ولذلك يقول المصنف فلا ينفذ متى لا ينفذ؟ إذا كان لازما، وأما إذا كان جائزا فينفذ. قال: فلا ينفذ تصرف الراهن في العين المرهونة. لو باع العين المرهونة التي لزمت بالقبض واستدام القبض، أو وهبها، أو وقفها، أو سائر التصرفات الأخرى كصالح عليها، فإن تصرفه يكون باطلا. وهذا معنى قوله لا ينفذ تصرفه. قوله بغير العتق، العتق وحيد هو الذي يستثنى، لأن العتق عنده كالإتلاف، فينفذ في هذه الحال. ثم قال: وتؤخذ وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا. تؤخذ قيمته إذا اعتقه فتجعل رهنا. ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل. نعم، لأن الرهن لا يتبعض، فلا بد أن يؤدى كل الدين. وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه. نعم، أريد أن أبين لك مسألة من أخطاء الكبيرة يقع فيها كثير من الناس، أنه إذا رهن عنده عين وكان هو الدائن، يظن أنه يجوز له الانتفاع بالمرهون، وهذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز إلا في الاستثناء الذي سيورده المصنف، لأن انتفاعك بالعين المرهونة هو انتفاع بسبب الدين، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، ما يجوز. فلو أعطاك سيارة لم يجوز لك الانتفاع بها، قال هي رهن عندك، ما يجوز. حتى لو أعطاك قلما من باب الرهن لم يجوز لك الكتابة به. حتى لو أعطاك أي شيء لا يجوز لك الانتفاع به، بل يدك عليه ذو أمانة كما قال المصنف. إلا في صورة واحدة، يقول: وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه. إذا كانت العين مرهونة من الحيوانات التي تركب مثل الخيل والحمير أجلكم الله ونحو ذلك، أو الإبل، قال، أو كانت مما يحلب كالبقر والغنم ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة ولم يكن مالك العين يعلفها، فإن صاحب الدين وهو المرتهن يجوز له أن يركب وأن يحلب من اللبن بمقدار العلف الذي يقدمه لها، فهذا يكون من باب المعاوضة، بمقدار ما يعلف يركب، وبمقدار ما يعلف يشرب من حليبها. وأما إن كان الذي يعلفها هو مالك العين فلا يجوز ركوبها ولا يجوز شرب حليبها، وهذا خاص بالبهائم. ما يجي واحد يقول: ورهنت عندي سيارة ففي مقابل تغيير الزيت أركبها، نقول لا، هذا خاص بالبهائم ولا تلحق به المركوبات الجامدة. قال: ولو جنى في المجد وعليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه. يعني هذه المسألة تحتاج إلى فقط حل الفرق. قول المصنف: ولو جنى، أي فلو جنى العبد المرهون، هنا العبد المرهون. قوله: فالمجني عليه أحق برقبته، يعني أن المرهون أحق يعني الذي جنى عليه المرهون، الذي جنى عليه العبد، يكون أحق برقبته ممن؟ من المرتهن. يكون أحق برقبته من المرتهن. صورة ذلك يعني فقط هي فرضية، قد لا تتصور لعدم وجود يعني الملك الآن. لو أن العين المرهونة عبد مملوك ولا يوجد الآن رق، ورهنت فجنى ذلك العبد على زيد فأرشم، فوجب القصاص، أو وجب الأرش من الرقبة. إذا وجب القصاص فهو أحق فيقتل به، وإن كان أرش فهذا المجني عليه أولى من المرتهن، فيباع العبد لأجل سداد قيمة الجناية، أرش الجناية أو الدية التي جنى بها، فيكون أولى من المرتهن في الدين، لأن الحق المتعلق بالعبد متعلق بفعله وليس متعلقا بملكه. هذا معنى قوله أحق برقبته، أي من المرتهن الذي رهن عنده. ثم قال الشيخ: فلو فداه سيده، لو جاء سيده قال لا يبقى عبدا عندي ولا يباع لأجل الجناية وإنما فداه، فيكون حينئذ طبعا اختيارا منه من السيد، وتكون فديته له بأحد أمرين: الأقل من يعني قيمة ذلك العبد، أو بأرش الجناية. قال المصنف: فهو رهن بحاله، يبقى رهنا ولنقول يرجع إلى سيده. قال: وإن جني عليه، أي جني على ذلك العبد المرهون، فالخصم مالكه. قوله فالخصم مالكه يعني فالذي يخاصم الذي جنى عليه، هذا العبد المرهون جني عليه فاستحق يعني أن يأخذ أرشاً. من الذي يطالب؟ هل هو المالك أم الذي يطالب هو المرتهن؟ هنا قال المصنف فالخصم مالكه، يعني أن مالك العبد هو الذي يخاصم الجاني. ومسألة مهمة جدا، قلت لكم قبل قليل أن من أخطاء الناس في الرهن يظنون أنه يجوز لهم الانتفاع بالعين المرهونة، وهذا لا يجوز، والحديث صريح لا يغلق الرهن من صاحبه. من الأخطاء التي يقع فيها الناس أنهم يظنون أن العين المرهونة إذا لم يفي المدين بالدين أن الدائن يملك العين المرهونة، وهذا غير صحيح، وإنما كما ذكر المصنف إذا حل الدين فامتنع الراهن، الراهن امتنع من السداد عجزا أو امتنع مماطلة، امتنع الراهن من الوفاء، أجبره الحاكم على الوفاء إن كان عنده مال، وإلا باعه، أي وإلا باع القاضي العين المرهونة لأجل سداد الدين وقضى دينه. فحينئذ إذا بيعت العين المرهونة فلها ثلاثة حالات: أن تكون قيمة العين المرهونة مساوية للدين فحينئذ لا يرجع على المدين بشيء، وإما أن تكون العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين فيأخذ الدائن دينه والباقي يرد إلى مالك العين المرهونة، والحالة الثالثة أن تكون قيمة العين المرهونة بعد بيعها أقل من الدين فيسدد بها بعض الدين والباقي يبقى دينا في ذمة المدين. والعمل عندنا الآن أن العين المرهونة يكون بيعها عن طريق محكمة التنفيذ. قال: باب الضمان. نعم، الضمان يذكرونه بعد الرهن لأن كلاهما توثيقة للدين، ذاك توثيقة دين بعين وهذا توثيقة دين بعقد. إنما يصح من جائز التصرف برضاه. قوله إنما يدل على أنه لا يصح من غيره، يصح من جائز التصرف، مر معنا أن جائز التصرف هو المكلف الرشيد برضاه بأن لا يكون له إكراه. ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجوب. يعني يقول لا يلزم أن يكون الحق معلوما فيجوز ضمان مجهول، فكثير من الناس قد يضمن شيئا لا يعرف مقداره فيجوز ذلك لأن فيها مصلحة للدائن، وصورة الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. يكون الشخص له دين على عمر ثم يقول ايتني بضمين الذي نحن نسميه الآن كفيل، هذا الضمين تنشغل ذمته بالدين كانشغال المدين تماما، فيصبح الدائن له الحق مطالبة أيهما، إما المدين أو الدائن أو الضمين له. وهذا معنى قوله ولا يعتبر كون الحق معلوما، يعني لا يلزم أن يكون الحق معلوما للضامن لأن المستفيد هو الدائن. قوله ولا واجبا لأن قد يصح ضمان ما يقول للوجوب، مثل يقول إن اقترض منك فلان فأنا ضمينه، أو يقول إن أتلف فلان كذا فأنا ضمينه إن أتلف. نعم. ولا يصح ضمان أمانة إلا يضمن تعديه. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا بس من باب الفائدة لمن أراد من الإخوة، يعني كي لا يخلو الدرس من بعض الفوائد المتقدم. هناك شرط في العقود يسمى شرط الضمان. العقود بعضها موجبة للضمان تسمى عقود الضمان، وبعضها ليست موجبة للضمان مثل عقود الأمانات. عقود الأمانات كلها ليست موجبة للضمان. جيد، من اشترط في عقد أمانة الضمان، من اشترط الضمان في عقد الأمانة، فهل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أم أنه لمصلحة العقد؟ إن قلنا إنه مخالف لمقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد، وإن قلنا إنه من مصلحة العقد صح الشرط. والمذهب في مشهوره أنه لا يصح اشتراط الضمان في عقود الأمانات، لا على الوكيل ولا على الشريك ولا غيره. واختار الشيخ تقي الدين أنه يصح اشتراط الضمان، والسبب في ذلك حديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. هل قوله مضمونة هو شرط أم أنه صفة للعقد؟ سيأتينا إن شاء الله في العارية أن المذهب يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة صفة لعقد العارية، فكل عارية تكون مضمونة. ينبني على قول فقهائنا أنه لا يصح شرط ضمان عقود الأمانات، لا يصح ضمان شرط ضمان عقود الأمانات ما بنوه هنا من قولهم ولا يصح ضمان أمانة، فحيث أنه لا يصح معلش كلمة ضمان قلتها قبل قليل تشمل صورتين، الضمان بمعنى العقد، أنا أدري بعضكم لأن الفقهاء يطلقون الضمان على ثنتين، ضمان العقد الذي نتكلم عنه الآن، وضمان آخر الذي هو ضمان قيمته عند التلف بمعنى التعويض، الثاني بمعنى التعويض يسميه المعاصرون التعويض. أنا عبرت قبل قليل اشتراط الضمان يعني اشتراط التعويض، عقود الأمانات ضمانها بمعنى التعويض عند تلفها من غير تفريط اشتراطه لا يصح عند الجمهور إلا اختيار الشيخ تقي الدين. فأنا عبرت أولى بالضمان هناك بمعنى الضمان الذي هو في باب الغصب، فعندما يشترط الشخص ضمين بمعنى كفيل على ضمان أمانة يعني على التعويض عن التلف في الأمانة، فيقول هو اشتراط لما هو اشتراط كفالة على ما لا يصح ضمانه واشتراطه فلا يصح. الكلام الذي قلته صعوبته من جهة واحدة أن الفقهاء يستخدمون الضمان بمصطلحين بمعنى العقد وبمعنى نتيجة التصرف الذي هو التعويض. نعم. قال وله مطالبة من شاء. نعم. طبعا قوله إلا أن يضمن تعدي لأن التعدي عقود الأمانات موجبة للضمان. قوله وله مطالبة من شاء في عقود الضمان، عقود الضمان التي نسميها الكفالة، عقود الضمان هذه الدائن له أن يطالب الأصيل الذي عليه الدين وله أن يطالب النائب عنه بالكفالة وهو الضمين له. قال ولو أبرأ الأصيل برئ لا عكسه، لو أبرأ الأصيل الذي عليه الدين برئ أي برئ الأصيل والضمين له لا عكسه، إذا أبرأ الضمين فإنه لا يبرأ الأصيل الذي عليه الدين. قال ويرجع بما أدى ناويا للرجوع. نعم. بالنسبة للضمين إذا أدى عن الأصيل الذي عليه الدين وهو المضمون عنه فإنه يرجع بما أدى، بما أدى يعني بما أداه عنه من الدين ناوي الرجوع. قوله ناوي يعني إذا كان قد نوى الرجوع. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن باعتبار نية الرجوع وعدمها ثلاث صور، إما أن يكون نوى الرجوع فهنا عينئذ له الرجوع عليه، إما أن يكون نوى التبرع وهو عدم الرجوع فلا شك هنا أنه لا يرجع عليه ويعرف ذلك بلفظه يقول لا أريد منه شيئا. الصورة الثالثة هي محل الإشكال، إذا قال لا نية لي، إذا قال لا نية لي فظاهر المذهب أنه ليس له الرجوع لأنهم قيدوا بنية الرجوع، فعدم نية الرجوع تشمل من لا نية له ومن له نية التبرع. المسألة الثانية المهمة بالنسبة للقاضي، المسائل الكثيرة التي قال الفقهاء له الرجوع إذا نوى الرجوع كيف يعرفه القاضي؟ القول قوله، فيقول هل كنت تنوي الرجوع؟ إن قال نعم فكذلك، سيمر معنا إن شاء الله في النفقات وفي غيرها. قال وتصح كفالة بدن من عليه دين لا حد فإن لم يحضره. قلت لكم قبل قليل أننا في لغتنا الدارجة نسمي الضمان كفالة، بينما الفقهاء يخصون لفظ الكفالة بالبدن وبالمال يسمونها ضمان، فعندهم التزام ما في الذمة ذمة الغير بحيث يكون ضم ذمة إلى ذمة التزام الحق يسمونه ضمانا وإن كنا نسميه الآن كفالة، ويخصون لفظ الكفالة بالبدن وهو إحضار من عليه الدين إلى مجلس العقد أو إلى ما اتفق عليه كمجلس الحكم. يقول المصنف وتصح كفالة بدن من عليه دين، فكل من عليه دين يصح أن يكفل بدنه، فيأتي طرف ثالث فيقول أنا كفيل لفلان أن أحضره إلى مجلس العقد إلى مجلس القضاء إلى مجلس الوفاء إلى محكمة التنفيذ إلى غير ذلك ما يتفقون عليه. قوله لا حد أي من عليه حد شرعي فإنه لا يجري فيه كفالة البدن، والسبب قالوا لأن كفالة البدن لمن عليه دين إذا لم يستطع إحضار بدنه انقلبت إلى ضمان، فيضمن ما في ذمته من المال. وأما من عليه حد إذا لم يحضره فلا يقوم أحد مقام أحد في الحد، فلا كفالة في الحدود. نعم، فإن لم يحضره، فإن لم يحضره لزمه ما عليه. نعم. لا إن مات، قوله فإن لم يحضره يشمل صورتين، يشمل إن لم يحضره متعمدا أو مفرطا، وهذا لا شك أن فيه تقصير من صاحبه، ويشمل إن لم يحضره عاجزا عن إحضاره. ففي جميع صور الكفالة إذا لم يحضره ولو كان عاجزا عن إحضاره يلزمه حينئذ ما عليه من المال، نسميها يعني لغتنا العادية الكفالة الحضورية، تنقلب إلى كفالة غرمية تلقائيا فقها، تنقلب إلى غرمية إذا لم يحضره. قال لا إن مات، أما إن مات فلا تنقلب إلى غرمية فلا يضمن ما عليه. قال باب الحوالة يبرأ بها المحيل، وشرطها اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. طيب، بدأ المصنف بكتاب الحوالة، لماذا يريد العلماء الحوالة بعد الضمان؟ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، والحوالة نقل ما في الذمة إلى ذمة، نقل، فتصبح كلا العقلين طبعا ثلاثي، فيصبح ما في ذمة الأول انتقل بكليته للثاني وبرئ الأول. صورة الحوالة باختصار: زيد في ذمته 1000 لعمر، ثم إن زيدا له على خالد 1000، فيحيل عمرا ويقول أحلتك على خالد، وهذه الحوالة تجعل خالد يطالب، تجعل خالد هو الذي انشغلت ذمته بدين عمرو، وزيد يخرج كأنه قد قضى الدين وبرئت ذمته، برئت تماما سواء قبض الحق أو لم يقبض الحق، وستظهر الصورة في المثال بعد قليل. وذلك يقول مصنف ويبرأ بها المحيل مطلقا سواء قبض أو لم يقبض. ومن أمثلة ذلك التي تظهر: لو أن المحال عليه كان مليئا، ثم إن الدائن ذهب ليأخذ الحق منه أو تأجله يوم، فشب حريق أو فقد المحال عليه بعد صحة الحوالة، فنقول ما يرجع للأول لأنه انتقل ما في ذمة الثاني، أنا أحلتك وصارت الحوالة لازمة فليس لك أن ترجع عليه، ما أخذت ما عليك، برئ الذمة الأول. وهذا معنى قوله يبرأ بها المحيل، قبض الثمن أو لم يقبض. ثم قال وشرطها، أول شرط قال اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا، لا بد أن يكونا متساويين، فإن لم يكن الدينان متساويين فلا تكون الحوالة لازمة، لا تكون الحوالة لازمة وإنما تكون جائزة فتكون باب الصلح. وكونها على دين مستقر. نعم، أما الدين غير مستقر فإنه لا يلزم الحوالة عليها، مثل المهر المؤجل وغير ذلك. برضا المحيل إلى المحتال إن أحاله على مليء. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل. الدائن ليس له أن يرضى، بل إذا أحاله على مليء، وسنبين معنى المليء، فإن الحوالة تلزم وتبرأ ذمة المدين وتنتقل المطالبة من المدين إلى المحال عليه الذي هو مدين للمدين، فتنتقل المطالبة مباشرة، راضية الدائن أو لم يرضى. إذن هذا معنى قوله برضا المحيل للمحتال، المحيل لا بد أن يرضى لأن قد يكون له غرض في الطرف الآخر، قد يكون قريبا له ولا يريد أن يؤذى بالمطالبة. قال المصنف إن أحاله على مليء، عندنا مسألتان. المسألة الأولى مفهوم هذه الجملة: إن كان المحال عليه ليس مليئا فلا تصبح الحوالة لازمة إلا برضا المحتال الذي هو صاحب الدين، فإن رضي صارت لازمة وإن لم يرضى فليست بلازمة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما معنى أحيل على مليء؟ بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الملاءة تشمل ثلاثة أنواع: ملاءة المال، وملاءة القول، وملاءة البدن. قال فأما ملاءة، قال أهل العلم فأما ملاءة المال بأن يكون عنده مال ليس معسرا وليس يعني عاجزا عن السداد، وأما ملاءة القول فألا يكون مماطلا، لأن بعض الناس عنده أموال لكن بطبعه مماطل بكرة بعد سنة بعد سنتين، فهذا لا يعتبر مريء في هذا الباب. وأما ملاءة البدن فأن يمكن رفعه إلى القضاء إذا جحد أو امتنع، لأن من الناس ما لا يمكن مطالبته، مثل على سبيل المثال في وقتنا الشركات الأجنبية التي لا تكون داخلة باعتبار أنها شخصية اعتبارية مستقلة لها ملكيتها الخاصة، لا يمكن عرضها على القضاء المحلي، فهذا لا يلزم الحوالة عليها لأنه لا يمكن أن يعرضه على القضاء ولو كانت ذات ملاءة، فلا تلزم الحوالة إلا برضا المحتال. قال رحمه الله: باب الصلح. يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه. يصنف يصح مع الإقرار، أن الصلح نوعان، على إقرار ومع الإنكار سيأتي. فبدأ مع الإقرار، مع الإقرار يعني بأن يقر الطرف الآخر بأن له بأن الأول حقا عليه. قال بأن يهبه بعض دينه، والصلح على الإقرار صور. الصورة الأولى أن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط. إيش معنى إن لم يكن بشرط؟ يعني إن لم يكن قال له أقر لي وأسقط لك الدين، لأنه إن أقر له بهذه الطريقة فالإقرار صحيح والشرط باطل، لأن المقر حينئذ يكون ظالما، وإنما امتنع من الإقرار بالحق لأجل الإسقاط، فحينئذ لا يصح الصلح ويصح الإقرار إذا كان قد اشترطه. وقوله ممن يملك التصرف مر معنا، ومن غيره أي ومن غير ذلك الشخص من قرابته إن عجز عن السداد، فقد يأتي أب فيصالح عن من يداين ابنه أو نحو ذلك. نعم. وهو على بعضه هبة أو إبراء. نعم، الصورة الأولى من الصلح الإقراء أن يهبه ويأخذ بعضه، يقول أسقطت عنك بعضه. ذكر المصنف أنه هبة أو إبراء، لأن الصلح ليس عقدا مستقلا وإنما يؤول للعقود، فإن كان عن إسقاط لبعضه فيأخذ حكم الهبة والإبراء، ومر معنا أحكام أو سيأتي معنا أحكام الهبة. نعم. وعلى غيره بيع أو إجارة. نعم، وعلى غيره على غير الدين الذي في الذمة يكون بيعا أو إجارة، بيعا إن كان على عين وإجارة إن كان على منفعة، فيأخذ حكم البيع والإجارة. ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. نعم، مثل يعني إقرار بالزوجية، يقول أصالحك على أن تقري لي بالزوجية، العوض ما يصح، لأن إقرار بالزوجية لا يصح أخذ العوض عنه بهذه الطريقة، بل لا بد من عقد. نعم. ويصح مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه. صلح الإنكار هو أن يكون الطرف الثاني منكرا للحق الذي ادعاه الأول، فيصح ذلك صلح الإنكار بشرط أن يكون كلا الطرفين لا يعلم كذب نفسه، يعني ليس متيقنا بكذب نفسه، فيشمل ذلك صورتين أو ثلاث صور. نعم، صورتين، إما أن يكون عالما بصدق نفسه، وإما أن يكون ظانا صدق نفسه، والصورة الثالثة أن يكون جاهلا بالحال. نعم، مش مثل الصور. فكل من كان من أحد الطرفين عالما، إذا كان عالما بصدق نفسه أو ظانا ذلك أو جاهلا للحال بأن يكون قد نسي المعاملات القديمة من 20 سنة ونحوها، فإنه يصح صلحه مع الإنكار. وأما إن علم أنه كاذب، إما في دعواه أو الطرف الآخر كاذب فيما أنكره، فإنه إذا تبين علمه بذلك بطل الصلح. وهذا معنى قوله فمن علم بطل في حقه، ووجب عليه رد ما أخذه للطرف الآخر. وهو قال وهو بيع في حق المدعي إبراء في حق الآخر. نعم، هذا صلح الإنكار، وهو عائد إلى صلح الإنكار، بيع في حق المدعي، فالمدعي يبيعه ما في ذمته يعني ببعضه بغيره. وأما الآخر الذي هو منكر فإنه قد بذل مالا في مقابل أن يبرئه الطرف الآخر. نعم. قال وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصلح علوي يستر نفسه عن الأسفل. نعم، هذه المسألة ليست من باب الصلح، باب الصلح تسمى أحكام الجوار. يقول الشيخ وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه، لحديث أبي هريرة، مع الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جاره أن يغرز خشبه في جداره، فالشخص يحتاج أن يضع الخشب للسقف على جدار جاره في البناء القديم أكثر من بنائنا الآن، فيقول يجبر الجار على ذلك إذا كان هناك الحاجة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا ينضر جدار الجاري بالخشب الذي يوضع ويغرز فيه، وحديث غيره هو الأصل فيه. وقول المصنف وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل، عبارة المصنف فيها يعني بعض الركاكة، أو ليس بعض الركاكة وإنما بعض الاحتمال. مراد المصنف فيما إذا كان البيتان متقاربان ليس أحدهما أعلى من الآخر فوق، المعادة المطلق صاحب العلو والسفل إذا كانوا على أرض واحدة، ليس هذا المراد هنا. هنا المراد فيما لو كان هناك متجاوران، بيتان متجاوران أحدهما أعلى من الثاني، فيقول المصنف لو أنهما كذلك فقال الذي في علو أنت يا من في السفل تنظر إلي عن طريق النوافذ وفي غيرها، فهل الذي يلزم، فهل الذي في سفل يلزم بوضع الستر أم الذي في علو في الدور الثاني بيت دورين يلزم بوضع النوافذ والشتر وغيره؟ يقول المصنف وصاحب العلو أي من البيتين المتجاورين يستر نفسه عن الأسفل، ولا يلزم الأسفل أن يضع الساتر، ولا يلزم الأسفل أن لا يخرج في فناء بيته، لأن صاحب العلو هو كذلك. وأما إذا استويا في التماثل فإنهما يشتركان في الستر، فكل واحد منهما يلزمه أن يستر، أن ينستر عن الآخر في النظر وفي الحفظ. قال باب الحجر: من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين، إن حل في غيبته لا إن وثقه. نعم، بدأ المصنف في باب الحجر، وبدأ أولا بأحكام الحجر لأجل الفلس. وقبل أن يتكلم عن الحجر باب الفلس بدأ يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالديون، فقال من لزمه دين لغريمه، وقلنا إن الدين قد يكون بسبب القرض، قد يكون بسبب البيع، قد يكون بسبب الإتلاف، وقد يكون بغيره من الأسباب، فلغريمه وهو الدائن منعه من سفر لم يتعين، أي ليس بواجب شرعا عليه، مثل أن يستنفره الإمام ونحو ذلك. قال إن حل في غيبته، أي إن كان حلول الدين المؤجل في الغيبة، وهذا يدلنا على أنه إن كان حالا ولم يبذل المال فله كذلك منعه. وأما إن كان سيحل بعد ذهابه وعودته فليس له منعه. قال المصنف لا إن وثقه، لا إن وثقه، والتوثيق إما برهن وإما بضمين. ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته، أو يبيع ماله ويقضي دينه. نعم، قوله فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته. الحبس الأول هو حبس استظهار ليستظهر هل عنده مال أم ليس عنده مال. وأما قوله فإن أصر فله عقوبته، هذا العقوبة قد تكون بحبس العقوبة، وقد تكون بغير ذلك من صور الحبس التي يجوزها أهل العلم، مثل التشهير ومثل التأديب والتوبيخ ومنها الجلد وغيرها. إذن فهنا نوعان من الحبس، حبس الاستظهار الأول في قوله فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته. ثم قال المصنف أو يبيع ماله، أي يكرهه على بيع ماله ويقضي دينه بسبب ذلك. فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس إلى أن يقيم بينه. يقول المصنف فإن ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله. هذه المسألة في الحقيقة أكثر من مسألة فيها، وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى في قوله فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، الشخص الذي يدعي العسرة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون دينه عن عوض بيع، وإما أن يكون عن غير عوض كأن يكون إتلاف أو قرض ونحو ذلك. فإن كان عن عوض سكت عنها المصنف هنا، فإن البائع له الرجوع في العين التي باعها له، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عينا على من أفلس ثم وجد عين عينه أو عين متاعه لم يتغير ولم يكن قد أخذ من ثمنه شيئا فله الرجوع فيما باعه. إذن لما قال المصنف ولم يكن دينه عن عوض ليخرج لنا الصورة التي قلناها قبل قليل، أنه إن كان عن عوض فيجوز للبائع الرجوع ما لم يتغير، ربما يشير لها مصنف نهاية الباب. ثم قال المصنف: ولا عرف له مال، لا يعرف له أن هذا الرجل غني وإنما معروف بالفقر، أو صدقه غريمه، لا يلزم الاستفاضة بأن الشخص مفلس وإنما صدقه غريمه بأنه كذلك. قال: خلي سبيله، ولا يسجن سجن استظهار، ولا يسجن كذلك سجن عقوبة، العقوبة لمن كان عنده مال. قال: وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يكن كذلك، وإن لم يصدقه غريمه أي أو وإن لم يعرف أنه لا مال عنده، حبس، يحبس إلى أن يقيم بينة أنه مؤسر، وبما يثبت الإعسار بشهادة 3 رجال من ذوي الحجة من قومه أنه قد افتقر بعد غنى. وهذه هي البينة الخاصة بإثبات الفلاس، فهي 3 رجال. قال: ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك. نعم، هذا هو النوع الأول من أنواع الحجر لأجل الفلس، ومعنى الفلس بأن تكون عليه ديون أكثر من قيمة الأموال التي عنده. وهذا قال المصنف: ومن قل ماله عن الديون، فكانت ديونه أكثر، وسأل غرماؤه الحجر عليه. لابد في الحجر على المفلس أن يطلب ولو أحد الغرماء، لا يلزم جميعهم ولو واحد منهم ذلك. وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك وجوبا. وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته. نعم، قوله وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته، يعني أن حقهم تعلق بالعين، فلا يصح تصرف المفلس المحجور عليه لفلس في عين المال، فلو باع بيتا أو سيارة أو أجرها لا يصح. قال المصنف: دون ذمته، دون الذمة. الذمة لا يحجر عليها. ما معنى الذمة؟ لو اشترى في ذمته يجوز. رجل حجر عليه في 1,000,000 ريال، وبعد صدور حكم عليه بالحجر ذهب إلى تاجر وقال: سأشتري منك 200,000 ريال، فباع له 200,000، نقول البيع صحيح، لأن الذمة لا يحجر عليها للمفلس، وإنما يحجر على المفلس في عين ماله لا في ذمته، بخلاف الحجر لمصلحة نفسه، فيحجر عليه في ذمته ويحجر عليه في ماله أو في عين ماله. اعرف الفرق بين نوعي الحجر. لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء. نعم، يقول الشيخ، يقول إن من اشترى، من كان مفلسا وقلنا لا يحجر عليه في ذمته، وكان الدائنون 10 وحجروا عليه، ثم اشترى في ذمته شيئا، هل الذي اشترى في الذمة يدخل مع الدائنين؟ نقول لا، ما يدخل، لأن عين أمواله تعلقت بها حقوق الغرماء. هذا الأمر الأول، لا يدخل معهم إلا شخص واحد إذا جنى، أي إذا جنى المفلس، فإن المجني عليه يشارك الغرماء في الدية التي وجبت له أو الأرش. قال: ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة. نعم، يبيع القاضي ماله ويترك ما تدعو له الحاجة من أكل وشرب ومسكن معتاد. ويبدأ بأرش جناية العبد بالأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن. نعم، يقول يبدأ أول شيء بأرش الجناية، إذا الحاكم يبدأ أولا بأرش الجناية، لأن جناية العبد إما أن يأخذ الأقل من قيمته أو قدرها، لأنه سينتفع بها القاضي صاحب المال حينئذ، ثم يبدأ بإعطاء من له رهن، فيكون لفك الرهن، فقد ينتفع المال بذلك الرهن. نعم. ثم من وجد متاعه بعينه أخذه إن كان المفلس حيا، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولم يزدد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان. نعم، هذا اللي قلنا قبل قليل، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام رضي الله عنه، أن من باع مفلسا ووجد عين متاعه، جاء في الحديث شروط 5 أو 7 أورد المصنف منها بعضها. أولا، أن يجد متاعه بعينه، فإن لم يكن قد وجد المتاع فإنه لا يصح، بأن كان باعه أو أكله وأتلفه فليس له الرجوع بمثله، وإنما يرجع عليه بعينه. الشرط الثاني، أن يكون المفلس حيا، فلو كان المفلس قد مات فلا يرجع في البيع، لأن المال انتقل إلى الورثة. والشرط الثالث، قوله ولم يأخذ من ثمنه شيئا، كما جاء في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، أن المرأة لو أن البائع لو أخذ من ثمن السلعة التي باعها على المفلس ولو شيئا يسيرا ليس له الرجوع فيها. قال: ولم يزدد زيادة متصلة، فلو زاد زيادة متصلة فقد زادت قيمتها فلا يرجع فيها، ومثلها أيضا لو تعيبت. والشرط الخامس قال: ولم يتعلق به حق ثان كرهن، فلو رهن السلعة فإن صاحب الرهن مقدم عليه. قال: ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم. نعم، بالنسبة والتناسب، على قدر الديون بالنسبة والتناسب، وما بقي من الدين يبقى في ذمة المدين إلى أن يوجد لهما. وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم. يقسم المال. نعم. ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا. نعم، لأن الأصل أن اليمين فيها حلف على الإثبات، الحلف اليمين تكون على الإثبات ليست على النفي، والإثبات إنما يكون على الفعل، والنفي اليمين على النفي استثناء من الورثة ومن من في حكمهم مثل الولي والوصي، ولا يكون الحلف على النفي إلا نفي علم لا نفي حقيقة، بخلاف الإثبات فإنه إثبات للحقيقة، وهؤلاء الغرماء لا يحلفون إلا على النفي لا يحلفون على الإثبات. فصل: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة. نعم، يقول المصنف أن المؤجل من الديون لا يحل بالفلس بل يبقى مؤجلا، وكذلك لو مات المدين دينا مؤجلا لا يحل إلا إذا لم يكن الورثة قد وثقوه بضمين ونحوه، لأنه إن لم يوثق قد تقسم التركة ويضيع حق الرجل، فيحل الدين المؤجل بالموت إن لم يكن هناك توثيق للدين المؤجل. ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له. نعم، العلماء يقولون إن عبد الصبي والمجنون خطأ، وفي هذه الحالة خطأه من باب التسبب، إذ المباشر هو الذي أعطاه المال، ولذلك يقول المصنف إن من دفع ماله إلى صبي أو إلى مجنون أو إلى سفيه فأتلف هذا المال فإنه هو الذي أخطأ، وإذا اجتمع المتسبب والمخطئ فالضمان هنا الضمان بمعنى التعويض، فالضمان على المباشر وليس المتسبب. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم. نعم، واضح. وإلا فهو تحت حجر الأب. ثم يقول الشيخ إن من كان فاقد الأهلية أو عدم بلوغه أو عدم رشده فإنه يحجر عليه لحظ نفسه، وليه الأب ولا ينازع الأب أحد، ثم بعد الأب يكون وصي الأب، والمراد بالوصي الأب ليس الوكيل، وإنما من ينصبه بعده عند وفاته أو عند فقد الأب عقله، إذ بعض الناس في آخر حياته يفقد عقله الكبير الكبراء الكبير السن، فيكون قد كتب إيصاء أن فلان فيكون أولى من غيره من الناس. وقد جاء أن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى إليه عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم على أولادهم، فدلنا ذلك على أن على غيره من الناس. قال الشيخ: ثم الحاكم. طبعا المراد بالحاكم عندنا الآن إما أن ينصب الحاكم وليا يشمل المرأة كأم الأطفال مثلا أو أختهم، أو قد يكون رجلا، لا فرق بين الرجل والمرأة المحجور عليه إلا بما فيه حظ. ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب. نعم، هذه قاعدة يعني سأعطيكم إياها تفريعها هذه المسألة، وهي مسألة تولي طرفي العقد. متى يجوز الشخص أن الأصل أن حالة في تولي طرفي العقد إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كان فيها تهمة، ومنها هذه المسألة، لأن الشخص متهم أنه إذا كان وليا على صبي أو مجنون فباع أو اشترى من نفسه أنه متهم أنه يحابي نفسه، فحيث وجدت التهمة فلا يصح أن يتولى طرفي العقد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في العقود التي يلزم فيها القبض ليكون شرطا في الصحة، مرينا معنى الصرف، بيع الربوي بمثله، والشركة ونحو ذلك من العقود التي يشترط فيها القبض للصحة، يشترط فيها القبض للصحة. وأما الأب فلما كان الأب يجوز له أن يتملك المال ابنه فيجوز له أن يبيع من نفسه وأن يشتري، فليس بمتهم. ويأذن لمن ميز ليختبره ولا يأكل إلا عند الحاجة. نعم، ويأذن لمن ميز ليختبره ويعلمه كذلك، ولا يأكل الولي حاجة إلا الأب، فإن الأب أنت ومالك لأبيك، وكذلك الأم كما قال الموفق القدامى فإن الأب في جواز الأكل من مال ابنها. والرشد صلاح في المال. نعم، قوله الرشد صلاح في المال لأنه سيأتينا رشد آخر ولاية في النكاح يختلف عن هذا الرشد. صلاحه في المال يعني يحسن تدبيره وتنميته. ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات قشن حول قبوله أو تمام 15 سنة وتزيد والحمل. نعم، قوله تمام 15 سنة المراد بالسنة القمرية، وقوله وتزيد الجاري عن الأنثى بالحيض فيكون خروج دم الحيض إذا خرج بعد يعني 9 سنين فإنه يكون حينئذ صحيحا، فلا حيض المرأة قبل 9. وبالحمل، ومن أهل العلم يقول إن الحمل ليس علامة بلوغ، وإنما الحمل علامة على تقدم البلوغ ووجود البلوغ قبل ذلك، وقولهم وجيه لأنه لا يمكن أن يكون حمل إلا وقد سبقه البلوغ حيث ابتدئ الحمل. لا. قال باب الوكاء. يقول إن الحمل ليس علامة، فهذا يدلنا على أن من إذا حملت المرأة ولم تكن قد صلت فتقضي الصلوات التي تتيقن فيها ويتحصل بها اليقين أنها كانت بالغة قبل الحمل. قال باب الوكالة. نعم، شرع المصنف العقود الجائزة وبدأ بأول العقود الجائزة وهو الوكالة، وذكر فيه أحكام العقود الجائزة على سبيل الإجمال. نعم. تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان ممن يصح ذلك منهما. قول المصنف تجوز في كل ما يناب فيه عبر بكل، وهي من صيغ العموم فتشمل الأموال وتشمل الجنايات، فيجوز للشخص أن ينيب غيره في إقامة القصاص على من جاز له إقامة القصاص عليه، ويجوز كذلك حتى في العبادات، فإن من العبادات ما يجوز النيابة فيها كرمي الجمار، رمينا لبينا عن الصغار ورمينا عنه، فإن كثيرا من الأفعال يجوز فيها النيابة، لكن لها قاعدة فيما يجوز فيه النيابة وما لا يجوز فيه النيابة. وقوله إذا كان ممن يصح ذلك منهما، لا يصح للشخص أن يتوكل في شيء إلا إذا كان يصح فعله لنفسه، واستثنى من ذلك صور قليلة. وبناء على ذلك فالمرأة حينما لم تكن ولية على نفسها ولا على غيرها من النساء لم يجوز أن توكل في الإيجاب في عقد النكاح، لا يجوز ذلك، ويجوز توكيلها في الطلاق لأن المرأة يجوز لها فسخ النكاح، فيجوز توكيلها في الطلاق باعتبار أنه تفرقة، فهو يصح لها من طريق مختلف. وأما الولاية في النكاح فلا يصح توكيلها، وهذا يخرج قوله إذا كان ممن يصلح ذلك منهما. نعم. قال وهي عقد جائز. نعم، قوله عقد جائز هنا ليس المراد بالجائز ما يقابل الواجب والمحرم، لا، وإنما الجائز هنا ما يقابل اللازم وبضدها تتميز الأشياء، فهو عقد جائز يجوز للوكيل وللموكل أن يفسخ العقد في أي وقت بدون رضا الطرف الآخر، فهي من العقود الجائزة. تبطل بموت وفسخ وجنون وحجر لسافة. نعم، كل ذكر أن كل عقد جائز يبطل بالموت أحد الطرفين وبفسخ من أحد الطرفين ولو لم يعلم أو يرضى الطرف الآخر، وبالجنون من أحد الطرفين، وبالحجر على أحد الطرفين لسافة. وكذا كل عقد جائز كشركة ومزارعة ومساقات وجعالة ومسابقة. نعم، كل العقود الجائزة تبطل بالأمور السابقة. والوكيل أمين. نعم، قول المصنف والوكيل أمين، العلماء رحمه الله تعالى يقول من كانت تحت يده عين فإن يده إما أن تكون يد أمانة أو يد ضمان أو يد ملك، ويد الضمان هي التي يسمونها يد العادية، فاليد الضمان كل شيء يطرف العين يلزمه ضمانها، يعني التعويض، هنا ضمان معنى التعويض، إذا حكمنا بأن اليد يد ضمان فيلزمه الضمان مطلقا سواء كان التلف منه أو من غيره، وإذا قلنا اليد يد أمانة فإنه لا يضمن إلا إذا فرط هو أو أتلفها بنفسه، وإذا قلنا يد الملك فهو يحكم بملكها له، يفعل بها ما شاء ويتصرف بها كيف ما شاء. هنا بيّن المصنف أن الوكالة عقد أمانة، فالوكيل أمين، فلو تلف تحت يده شيء فلا يضمن إلا بالتفريط والتعدي. لكن لو قضى بغير بينة ضمن. نعم، بدأ يذكر بعض الصور التي فيها تعدي، قال لو قضى بغير بينة ضمن، قضى بمعنى أدى الدين الذي على الموكل، أدى عنه دين بألف ولم يوثق ببينة كتابية ونحوها أنه قد قضى الدين عن الموكل، وأنكر ذلك الطرف الآخر أنه قد قضى الدين عنه فإنه يضمن. لماذا ضمن؟ نقول لأنك مفرط، لأن العادة أن من قضى دينا عن نفسه أو عن غيره فإنه يؤكد ذلك ويثبته ببينه. قال لا بحضرته. نعم، لكن لو حضر صاحب الحق فلا تفريط بذلك، لأنه هو الذي يجب عليه أن يوثق لأنه حاضر. شيخنا بقي 10 دقائق. قال وتصح بكل قول يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا بجعل وغيره. قول المصنف وتصح، أي الوكالة، بكل قول يدل على الفعل، كل قول يدل على الإذن بالتصرف، افعل، وكلتك، وهكذا من الألفاظ. قال وبكل قول أو فعل يدل على القبول. هنا فرق المصنف بين القبول وبين الإجاب، فجعل الإجاب لا ينعقد إلا بالقول فقط، بينما القبول يحصل بالقول وبالفعل معا. وقوله متراخيا أي لا يلزم الإجاب والقبول أن يكون في مجلس واحد، وفورا في مجلس واحد، بجعل فيكون بأجرة وغيره كذلك، وبغيره أي بغير جعل أو بغيره من عقود التي تجري كالإجارة. قال فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ما تناوله العقد الذي دل عليه، ولا يوكل فيما يتولى مثله. نعم، يقول إن الوكيل إذا كان مثله يتولى شيئا معينا فليس له أن يوكل غيره، وأما إذا كان مثله لا يفعل ذلك لعجز أو لمكانة شرف مثلا أو عرف معين فيجوز له أن يوكل لدلالة الحال والعرف. ولكن يقول ولا يوكل فيما يتولى مثله، فيما يتولى الوكيل مثله من الأعمال. ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا بإذن. نعم، هذه متعلقة منها قبل قليل أنه لا يتولى طرف العقد خشية التهمة. وإن اشترى ما لم يأذن له وقف على الإجازة وإلا لزمه. يقول لو أن الوكيل اشترى ما لم يأذن له صاحبه فهذه من العقود الموقوفة، يوقف على إذن الموكل، إن أذن وأجاز البيع فنقول صح العقد من حين أوجب الوكيل، وإن لم يأذن فإنه يكون لازما في حقه، أي في حق الموكل، فيكون هو الذي اشترى لنفسه. وفي الحالتين البيع ناجز، لكن هل يكون للوكيل أم للموكل عنه؟ هذا مبني على إذنه. نقف عند هذا القدر، نقول مشيئة الله عز وجل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننبه يا كرام بأنه سيكون في نهاية اليوم إن شاء الله سحب على سؤالين، وللنساء الآن سيطرح عليهن سؤال والإجابة عبر رابط إلكتروني. السؤال للنساء: حكم بيع الثمرة لها حالتان ما هما؟ حكم بيع الثمرة لها حالتان ما هما؟ هذا السؤال للنساء، والسحب عليه نهاية اليوم إن شاء الله.